فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا، على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا، على كل مقصوص الذناب معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا، أقبك سرحان الغضى متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدرا، إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا في دفه ثم فرفرا، إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واه الأباجل أبترا. لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولا ابن جريج في قرى حمص أنكرا، نشيم بروق المزن أين مصابه، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرا، من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثرا، له الويل له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكرا، أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا، إذا نحن سنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرا، إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرا، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا، وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر، وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسرا، ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرا، ولا مثل يوم في قذارى نظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرا، ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. سمى لك شوق. قلنا هذه القصيدة النبيلة الجميلة الشجية الشيقة المشوقة السامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي ذكر فيه أطلاله وسمى له فيه الشوق فتذكر الماضي وتذكر الأطلال وكذا وأخلصه للأطلال، وسنقف اليوم إن شاء الله تعالى على لماذا أخلصه للأطلال بخلاف ما في قفا نبكي وما في ألاعم صباح. لماذا أخلص الكلام هنا حينما ذكر الأطلال وكذا أخلص الكلام لأي شيء؟ فقط للحبيبات والمهاجرات التي هاجرنا أو هاجرنا مع ذويهن وكذا، سيأتي إن شاء الله. ثم كأنه ثار على حاله التي هو فيها، هذا كله وقفنا عليه من تمثل القصيدة، ثار على حاله التي هو فيها فقال: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة حتى استوفى ما يريد أن يقوله، فرجع إلى حاضره الذي هو متلبس به لا إلى ماضيه هذه المرة، فقال ماذا؟ قال: لا، قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. وهذا الذي وقع في الأخير هو الذي أصلا أثار الشجون عنده. تعرف هنا أن تفهمون أن القصيدة ليس شرطا أن تتوازى وأن تضطرد مع الترتيب الزمني، يعني هذا الذي في الأخير هو الذي سبب الأول، التذكر الأول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة، ودخل الشام وكذا، وحكم ما وقع في الشام، وقال فيه: ولم ينسني ما قد لقيته، أو حينما قال ماذا قال؟ لا هو تذكر في الأخير كذلك، صح؟ قال: ولم ينسني، هذا وقع في الأخير، لا وقع في الأول، في القسم الأول، في الأول، نعم. المهم أنه لم يكف عن التذكر للماضي، لا، حينما قال له: الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسبسة ابنة يشكره، ولكن هو كان أكثر في هذا الجزء الأخير، في هذا القسم الأخير يشكو ما يلابسه الآن، وهذا الذي يلابسه هو الأقرب في الزمن، أو على اصطلاح الأستاذ محمود شاكر رحمه الله هو زمن التغني، يعني زمن الحدث والتغني. بعد ذلك أسقط في الزمن، زمن الإنشاد أو تخليق القصيدة، جاء في أوله بآخر ما وقع بما تذكره في الداخل، وهو الأطلال في الأول، ورتب القصيدة على هذا الشكل، واضح؟ فما زلنا في هذا القسم الأول الذي تذكر فيه الأطلال. قال: وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطرف الخباء المسترة، إذا نال منها نظرة ريع قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة. ثم يقول، وقفنا هنا صح؟ ثم يقول: نزيف، يصفها هي، يقول هي نزيف، نزيف إذا قامت لوجه تمايلت. عندكم ما النسخة فيها الروايات صح؟ لا. قال: نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراش الفؤاد الرخص ألا تختر. أهم أو من أهم من فوائد هذا في اللغة، من فوائد هذه الأشعار أنك كما ستقف اليوم ستقف على الألفاظ التي هي عندك ألفاظ لم ترها إلا في القرآن، في السورة القرآنية فقط هكذا قيل لك إن معناها كذا، ستراها وهي حية في اللغة لترى ثمرتها في القرآن بعد ذلك. وهذه نقطة مهمة جدا من أساس ما تراه في الشعر القديم. أنا قلت مرارا لن يفهم المؤمن المعاصر الإغراء الذي في قوله تعالى كأنهن بيض مكنون إلا إذا دارت البيضة في أشعار العرب على ذهنه كثيرا وعرف كيف يشبه المرأة البيضة. نحن عندنا ألفاظ أخرى صح في تشبيه المرأة، هذه في الحقيقة أكثر تأثيرا في نفسك من لفظ البيضة. أنت تفهم ما المراد بالبيضة، تقول لك مرجانة بلطية وما في ثقافة موجودة حتى لو شعبية، لكن شيء أنت فاهمه تستطيع أن تتخيل كيف جسدها كيف شخصيتها كيف كذا كيف كذا تستطيع، واضح. لكن بيضة لم تفهم ما مراد بالبيضة يعني. طبعا لن تفهم لأنك أصلا كلمة البيضة أصلا يراد بها الكن والحفظ أكثر، يعني الكن والحفظ مع الجمال، هي مكنونة محفوظة، يعني الذي يحضر هنا أكثر من النسبة المئوية للجمال هو أنها مكنونة، ثم يتراءى الجمال هكذا من وراء هذا الكن، غرائر في كن وصون ونعمات، واضح. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، وإن ذكر البيضة أيضا ذكر البيضة أيضا أين وبيضة خدر لا يرام خباؤها، ثم كبكر مقانات البياض بصفرته أيضا، واضح. فتدور اللفظة في ذهنك كثيرا في كلام العرب فتصل والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس، أنت تفعل عسعس يعني تسلل شيئا في شيء، خلاص أنت حفظت المعنى، أنت لم تشعر باللفظة وهي تتحرك حتى وصلت حية إلى النص القرآني، أنت تفهم اللفظة ومعناها، اللفظة ومعناها، اللفظة ومعناها، خلاص أنت لم ترى اللفظة كيف تعمل، لم ترى اللفظة كيف تعمل. لكن مثلا لما تقرأ في الشعر العربي مثلا ترى عن ترى يقول لما قال طعنته يعني فطعنه طعنتين بالحرب طعنه طعنتين، فيقول فشبه الطعنتين بماذا؟ تعرف الدلو الذي يسقط في البئر، الدلو تصنع له يد خشبية في المنتصف، الواحد من هذين يسمى الفرغ، فإذا أراد إذا كان سخين يعني سميكا بعض الشيء فإذا غرف من الماء وصبه خرج الماء من الجانبين فأحدث صفيرا، فهو ضربه ضربتين فرأى الماء يشخب من هذين من هذين الثغرين أو من هذين المكانين، فقال لما طعنته وكذا قال برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الدرمي، برحيبة الفرغين يعني بواسعة الضربتين يهدي جرسها صوتها هذا الصفير الذي يخرج منها كأنك تسكب الماء من الدلو، يهدي جرسها بالليل معتس السباع الدرمي، معتس السباع الذي يفتش هناك بالليل هكذا يفتش أي شيء يأكله، فهو صوتها يسمع صوت دم في يهدي جرسها، وكلمة الهداية هنا يهدي جرسها بالليل معتس السباع الدرمي، فتسمع مرة معتس ومرة كذا ومرة كذا في الشعر فترجع للقرآن والليل إذا عسعس فترى اللفظة حية. كذلك مثلا تسمع قوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، طب ما معنى ينزفون؟ هذا هو المعنى، يقول نزيف إذا قام أي هي نزيف، هذا مبتدأ خبر المبتدأ محذوف، هي نزيف، نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراش الفؤاد الرخص ألا تخطر، نزيف يعني نزف عقلها، ومن المنزوف هو منزوف العقل يعني الذي ذهب عقله، هذا معنى النزيف يعني الذي ذهب عقله تسرب منه عقله ذهب منه عقله، هذا هو معنى النزيف، كما في قوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا يسكرون من خمر الآخرة يستمتعون بها وكذا لكن ليس فيها سكر، لا يذهب عقلهم منهم. وبمناسبة العرب لا يحبون السكر من الخمر، العرب يتحملون السكر الذي قد يحدث من الخمر لأجل النشوة التي قبله، السكر نفسه لا يحبه العرب، العرب يشربون لأجل النشوة، ولهذا يقولون المشجوجة، عندهم الخمر على أربعة مراتب، عندك المشجوجة والمقتولة والصرفة والماذا المشعشعة، المشعشعة قال عمرو بن كلثوم ماذا؟ نعم مشعشعة يعني وضع عليها الماء. وكذلك ماذا قال كعب بن زهير؟ شجت بماء، شجت يعني كسرت ثورتها. فالاعتبار هنا الثور المقتولة. ما المقتولة؟ التي وضع عليها الماء حتى لم يبق إلا الطعم والريح، خلاص لا تسكر، هي شيء خفيف هكذا، ولا حتى نشوة ولا أي شيء، مقتولة. هناك الصرفة يعني تشربها من الدن كما هي، ما مش سهل. هذه يعني نادرة عند العرب، لأنهم لا يحبون أن يسكروا، أن ينزفوا، أن يذهب عقلهم، لكن يحبون النشوة التي قبل ذلك. وجمهور الصحابة كانوا يشربون الخمر، وبعضهم كانوا يتلجون في الخمر، كانت موجودة. لكن قضية السكر ألا يصل وهو سكران، لكن النشوة مرحلة قبلها، وإدمان الخمر مرحلة متقدمة أصلا في شرب الخمر. الذي عرفته من بعض شراب الخمر يعني من غير المسلمين، من غير المسلم أصلا يعني، الذي خبرني بهذا قال مدمن الخمر أصلا لا يشرب مع صحبة، يشرب وحده. قال مدمن الخمر لأن الخمر يأتي تبعا للصحبة، يعني هم صحبة، هم يريدون أن يستمتعوا بصحبتهم فيشربون الخمر نشوة، واضح. أما الذي هو اسمه مدمن خمر طبيا، مدمن خمر، هذا يشرب أصلا، يعيش في عالم آخر، هذا يشرب كثيرا لا يدري بمن من جواره أصلا، لا يكون في وعيه أصلا، واضح. والأستاذ محمود شاكر رحمه الله في كتابه نمط الصابر المخيف نبه على هذه القضية وقال الخمر ليس كما نتصور الآن، هذا الذي يسكر كما نقول يسكر طينة يعني، يسكر ويذهب عقله، لا ليس، هي قبلها مراحل بكثير، وطبعا كله حرام في النهاية، كله من الكبائر. لكن القضية لابد أن تفهم ماذا يقولون هنا، يعني قوله هنا ونشرب حتى نحسب، هذا له سياق أصلا ليس هو الأصل، ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا، هو يعارض حالا بئيس كان فيها، يقول وكنا في الحرب ونحن في الاحتراس وكذا نشرب حتى نرى الخيل غنما وحتى نرى الجون الذي هو الجبل الأسود أشقرا، شايفين الاسود اشقر والحصانه شايفينها شويه غنم كده ميز حوالي وهم في الحرب. لانه قال ماذا؟ بتأذي فذا لا لا الا رب يوم صالح قد كاني واصحابي على قرن اعفر، هذا مجاز او استعاره للاحتراس. ثم يقول ونشرب حتى في هذا يعني، ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا، يعني احنا واثقين في النصر ولا هممنا وشغالين بقى سكر لحد الاخر، لكن ليس هو الاصل، هو له سياق ليس هو الاصل. امر ابن كلثوم ذكرها مختلفه، وزهير بن ابي سلم الرجل الفخم الوقور يمدح بان فلان هذا ايضا يسقي الخمر وكذا، وعنترة ايضا يذكر الخمر وانه لا يسكر منها وكذا، ولا تذهب يعني لا تذهب بوقاره وكذا. فالخمر عندهم اصلا كانت بشكل ما من المروءة. وليس صحيحا أنك إذا أردت أن تحرم شيئا أن تصبغ عليه كل القبائح، لأن الشرع أحكم من هذا، ربما يحرم شيئا مع جانب فيه حسن لأجل جانب آخر، والشريعة أدق وأكثر حساسية من هذا، من أنها تنظر إلى جملة الشيء، أن لا تحرم إلا ما كان صرفا محرما، واضح. والنص في الخمر في هذا واضح أصلا في القرآن. طيب، فيقول نزيف، نزيف يعني كأنها سكرت من الخمر، وهو هنا يشبهها بالسكران، لا يقول هي سكرانة، يشبهها في السكران في ارتخاء أعضائه وارتخاء مفاصله، هذا هو. والسكران هنا ليس الذي يقع، وإنما الذي يكاد يتبختر ويضعف في مشيته، هذه أيضا صورة غائبة عنا تحتاج إلى شرح، لماذا نحن لم نرى الذي يشرب نصف نصف هكذا ويسير مرتخي الأعضاء هكذا كأنه يعني إيه يتكسر في مشيته. فهو أراد منها هذه الصور، لا أنها ماشية بتطوح بتقع، ليست حسنة هذه الصور، ولكن قال نزيف يعني كأنها ذهب عقلها فلا تتحكم في مشيتها، وكأنها كما نقول سابت مفاصيلها يعني مرنة إلى حد بعيد لا تتحكم، كأنها تتكسر في مشيتها، كالذي شرب وذهب قدر من عقله. أما الذي ذهب عقله كله هذا يقع، واضح، يتعثر الأقل يعرف كيف يقوم أصلا. نقول نزيف إذا قامت لوجه، الوجه هنا هو القصد والجهة، يعني قامت لغاية، وهذا له علة في هذا البيت، في هذا الإرادة، هذا البيت رائع جدا جدا جدا. نزيف إذا قامت لوجه تمايلت، تراشي، هذا من الرشوة يعني المفاوضة على الرشوة، تراشي تفاوض، تراشي الفؤاد القلب الرخصة، تراشي الفؤاد الرخصة، الرخص عن الناعم اللين، ومعروف عند العرب أن الذي يتحكم في الجسد هو القلب عبر عن القلب. طبعا ليس حجة للشفاعة على الحنفية والعقل هنا، لكن القلب مجاز عادي واسع، لكن عند الحنفية المظهر برد هنا. واضح؟ لكن يعجبني القول في القلب دائما في الفؤاد. فيقول تراشي الفؤاد الرخصة، تفاوض الفؤاد الرخصة الناعمة، ألا تخترى، ألا يعني على ألا أو بألا، ولكن في كلام العرب يكثر كثيرا حذف حرف الجر مع أن وأن، يكثر كثيرا جدا أن يحذف، يعني على ألا أو بألا. تخترى، التخطر هو الفتور والضعف والكسل، فهي تراشي الفؤاد الرخصة، تراشي عقلها، يراشي قلبها على ألا تضعف وهي تسير وألا تتكسر في مشيتها. فكأنها عقلها يعمل وحده وأنوثتها تعمل وحدها، فهي تفاوض قلبها على ألا تخترى. رأيتم الصورة؟ يقول نزيف، هي نزيف، يمدحها، يعني بعد أن قال إذا نال منها نظرة الريع قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة، انتقل أيضا في الخمر لها هي هذه المرة، يعني كان المرء في البيت السابق كان هو الذي يشرب، في هذا البيت هي أو كان هو الذي كالسكران، هي الآن هي التي كالسكران، هي التي كالشارب. يقول نزيف يمدحها في أنوثتها الشديدة التي تغلب طبعها، تغلبها يعني طبعها يغلب عقلها، تحاول أن تتماسك لا تعرف، الآن تحاول أن تتأنف لا تعرف. العكس. تحاول أن تكون أنثى وأنت كرجل فاهم، وهذا بتمثل يعني واضح يعني واضح. لماذا اختلفت الأحوال تماما، اختلفت الطبيعة واختلفت الأعراف والثقافة وكل شيء. المسترجلات صرنا موضة الآن صح؟ المسترجلة اللي بيسموها ال فيميليست صح؟ يا شيء مقزز جدا يعني، شيء صعب جدا جدا يعني، انت ممكن تعيش تاخدي حقك من غير ما تبقي كده يعني، من غير ما تسترجلي فيه، بالعكس الاخر اللي هو السلاح يعني. فقلنا زيف يعني انت جابت رقبة امرئ القيس ومناخير الارض والبيت المشهور وان كنت لا ارى انه له يعني، وانك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلبي. ها؟ ويمكن لان الرجال هي بتنظم نفسها، هي منظومة متكاملة، ولا الرجال أصلا أصبحوا يعني، ممكن هي تحاول تبقى وانسة تستخسر لتبلمين يعني. يعني هو برضو مش ذكر يعني، مش شخص كامل الرجولة أيضا يعني. شخص كامل الرجولة لا يحتاج إلى كل افتكر أن أنا الراجل، تجد الشخص يقول لك أنا الراجل، أنت بتفكرها، تحتاج تتفكرها يعني، هي أنت مش محتاج المفروض أنك تفكرها، أنت الرجل يعني أنت اللي بتقوم على البيت وأنت تنزل البيت وأنت لا تشتري الأشياء من السوق، هذا هو الصواب، أنت تشتري أنت الأشياء من السوق وتذهب، أنا أذهب أنا إلى السوق، لو تشتري تذهب مطلقا إلى السوق، أنا أذهب أنا إلى السوق. هي تعمل في البيت، لا يكفي، هي مش تدليل، هي عندها أربعة وطلع على عينها يعني، وعندها شقة قد كده بتنظف، مش ملاحة تنظف في وسط دي تعمل يعني، لا عبودية في البيت. لكن في البيت هناك رضاء وهناك صون في الأخير وهناك كذا استقرار وهناك نفس هادئة وكذا، لكن لا تخرج إلى الطريق فتبقى خايفة أنها تكون يحزنها لوحدها فتسب أو سألها، معروف المرأة في المواصلات ماذا يحدث إذا كانت وحدها، ما تنزل الكابي تاكسي يا أختي، تيجي أنت في ميكروباص، أنت في أوتوبيس، مش عارف إيه، لو خدت الأجرة اللي جنبها ممكن واحد يجي يلاقي كده في الزحمة أن هي دفعة كرسيين يشتمها ويمشي، يعني حتى هي دفعة لكن هيشتمها ويمشي، إذا اللي بيحصل. فالمرأة في مجتمعنا بتهان، وده شيء معروف جدا يعني، يقول لك عايز اخد حقي، روحي اوروبا خدي حقك ممكن بالشكل اللي انت عايزاه، انما هنا طبعا يعني مع شيء من التنازل يعني، انما هنا تقول اخدي حق، اخد حق، هنا مش تاخديه، انت بتعرضي نفسك للإساءة. واضح؟ المرأة مع رجلها الذي يكون رجلا. على فكرة مولانا فكرة في اوروبا حتى المرأة ازاي ان هم بيجي دايما يعني، حتى هناك المرأة حتى لما تشتغل هو الرجل بيغيظ منها على انها تشتغل يعني، انا فاكره الراجل بيعمل ايه يعني، الموضوع زي هنا في مصر النفسيه مش خالص، اكيد انا مش بقول اوروبا جيده، انا بقول يعني هي اللي هي بتطمع فيه بعقلها المحدود ممكن تجده في اوروبا، لكن هو مش هنا، انا بنحاول يقلده وما بيش يتقلد، انت عندك حكومه تنظم تعاقب اللي بيسيء، انت في قانون على الورق لكن مفيش قانون مطبق، مفيش، هو في قانون لكل حاجه بالمناسبه، اللي بيسب الدين ده المفروض يتسجن، كله بيسب حتى الضباط اللي المفروض هو بيمسك اللي بيسب، انت فاهم؟ فطبعا اللي بيسب الدين كافر، دي خلاص خارج من المله ما فيهاش كلام، اي شخص سب الدين كفر، خرج من الاسلام، كفر اكبر، مفيش كلام في حاجه زي كده، لكن انا بتكلم على ان ده اللي بيحصل صح. المهم يعني اصلا القانون على الورق، المهم فهو يقول نزيف إذا قامت لوجه تمايلت. هي نزيف يعني هي كالسكرانة تشبه السكرانة في فتورها وفي ضعفها وفي لين مشيتها. وحالها أنها إذا قامت لوجه أو صفتها مع هذا مع كونها نزيفا، إذ طبعا النزيف هنا على زينة فاعل تسير للذكر والأنثى في هذا السياق، فيقول إذا قامت لوجه يعني لقصد حدث منها التمايل، فتراشي فؤادها وتحاول أن تتماسك على ألا تخترى، تحاول أن تكون متماسكة فلا تتخطر، أي لا تلين في مشيتها ولا تضع في مشيتها ولا تتكسر في مشيتها. فانظر إلى قوله إذا قامت لوجه، يعني لم يقل إنها تسير تتريض تتبختر مع صديقتها تشم الهواء، لا، هي قامت لوجه، يعني هي أصلا هي لا تفكر إلا في القيام لجهة لها قصد، ستذهب تأتي بالقدر من البيت الذي على مرمى البصر، تأتي بكذا من هناك، تأتي بالإبل، تأتي بكذا، لكن هي يعني هي لها وجه، قامت لوجه، قامت لشيء لغرض. فحتى وهي كذلك يعني ليست هناك أي دواع للتبختر في المشي في المشي أو الضعف في المشي أو كذا، قامت لوجه فتمايلت، طبيعتها هكذا تغلبها، وتراشي فؤادها ألا تخطر، هي أنثى، هي هكذا، وأنوثتها طغت عليها فصارت هكذا نزيف. هل هناك روايات في هذا البيت؟ أو نفس ال هو شفت الزعزوع لما تعمل كده بتلب تلببت يعني هكذا اهتزت هكذا. واضح؟ يقول نزيف إذا قامت، لهذا الوصف من أعجب ما أراه وصفا لأنوثة المرأة، ولا أظن بيتا جاهليا يحوي هذا الوصف، يصف غلبة أنوثة المرأة عليها بهذا الشكل. مش فاهمة؟ كالساحة؟ ما خلوش أو صعب يتفهم، خلتوا فهمتوا؟ طيب الجمهور فهم؟ الجمهور فهم؟ ايش بكسحة اكيد يعني. طيب هو الاولى هي كانها فاتره، ولذلك قال لو رجعتم الى كلمه الخطر والتاء والراء في لسان العرب، والتخطر هو ان يضعف الانسان في مشيته، ان يضعف ويلين في مشيته، كمن سكر قليلا وليس كمن غاب عقله تماما. نعم هي مشيه ضعيفه مشيه الواهن أو هكذا قالوا، يعني هكذا تجد في المعاجم الفتور والضعف في المشي، هذا هو كمشية السكران الذي يمشي كأنه يلملم نفسه، يعني يتخطر في مشيته، يمشي يتكسر لا يستطيع أن يسرع، لا يستطيع أن يصلب عوده، فهي مشيتها كانت هكذا، حتى أنها لدرجة أنها تراشي قلبها. يعني ما معنى تراشقها؟ أنت سترى عملية رشوة ومفاوضة للقلب؟ لا، ولكن سترى ماذا؟ سترى محاولات ظاهرة للتصلب، فهي تصلب أحيانا ثم تلين، ثم تصلب ثم تلين، يعني هكذا تعمل كده مع عسكري، ثم تعمل كده تمشي مثلا خطوتين كده عسكري، ثم مش قادرة، هي كده خلقتها كده. تراشي الفؤاد الرخصة ألا تخطر. انظر إلى هنا أولا، شوف يعني مسامير البيت، أنا أسميها مسامير البيت، كلمة إذا قامت لوجه، يعني هو لم يقل إذا تمشت، ليس كالأعشى حينما قال كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل، لا، قال لوجه لقصد، يعني هناك شيء تذهب إليه وتأتي، أما تتمشى لبيت جارتها ممكن تتمشى صح، لكن هي قامت لوجه، وانظر كلمة قامت يعني هناك قصد، تمايلت تراشي الفؤاد الرخص، وانظر إلى هذه الاستعارة، تراشي الفؤاد بهذه الصياغة الصرفية، تراشي الفؤاد الرخص ألا، يعني على ألا، بألا تتخترى، يعني بتفوض قلبها يعارضها، خلقتها هكذا. أستاذ من القصة أنت سعيد. الأولى بقى تمايلت ولا تزعزعت؟ إذا رجعنا إلى القديم قبل التراكمات الاستعمالية عندنا، سأقول لك لا أعرف الترجيح بينهم، تزعزعت وتمايلت. وإن كانت تزعزعت فيها حركة أكثر، لكن في وقتنا هذا سأختار تمايلت، وهي رواية الأصمعي. تزعزعت فيها أنت مرتبط بالزعزوع، طب الزعزوع ليه؟ هي تتزعزع. خلينا في الزعزعة، سيبك من الزعزعة. لكن في التمايل. ثم كأنه انتقل إلى صورة جديدة. هو طبعا ما زال في سلسلة وفي تداعيات للذكرى، فبعد كل ما سبق كان يتكلم عن من؟ عن سلمة، وكان لها في سالف الدهر خلة كأنه يلوم عليها. نعم، تمايلت هو بيذكرها كثير يعني تمايلت، ممكن نرجح بكثرة معجمه يعني ممكن. نعم نعم، كما يقولها صرت بفويد رأسها فتمايلت. نعم، فيقول بعد ذلك: أسماء أمسى ودها قد تغير، سنبدل إن أبدلت بالود آخر. هو هنا في هذا البيت أسماء هذه إما أن تكون، طبعا نحن لابد ألا نفتح نقاش كثيرا لأنه نريد أن ننتهي يعني إن شاء الله. أسماء هذه إما أن تكون هي سلمة، إما أن تكون هي سلمة، والعرب كانوا يسمون المرأة الواحدة باسمين، وبعضهم قال هذا في عنيزة وفاطمة. واضح ممن قال إن عنيزة هي فاطمة قال ليس لقبا لها واسم آخر، واضح، لكن قد يكون عنيزة هو اللقب وفاطمة هو الاسم، هذا الذي يظهر يعني، وهذا الأصمعي والله أعلم. فإما أن يكون أسماء اسم آخر لسلمة التي ورد هنا سليمة فقط، وإما أن تكون، وهذا ما أراه وأرجحه في سياق امرئ القيس وفيما أعرفه من شعب القيس، أن أسماء هذه واحدة أخرى في هذه الضعائن أو في ضعائن أخرى، وهذه تداعيات من الذكرى على عقل هذا الشاعر، خاصة وقد عرفنا من قبل ونبهتكم لما بدأنا برنامج امرئ القيس، قلت لكم امرئ القيس يختصر بين الصور كثير ولا ينبهك على الذي اختصره إلا تتبعك للسياق، أن تكون متبعا للسياق وتعرف ما وراء الكلام الغرض الذي وراء. هو هنا الآن يتذكر ماضيا فتوقع أن ينتهي من ماضي معين، من صورة معينة من الماضي، ثم أشرع في صورة أخرى مباشرة. فقال أسماء، أسماء هذه، طب أنت تشرح لي من هي؟ هي أسماء في بالي أنا أعرفها، أنا أعرف أسماء التي هي أخرى. أسماء أمسى ودها قد تغيرت، طب وما الذي يجعلك تطمئن إلى أنها أخرى؟ هو أصلا في معرض استرسال وإسهاب في الذكرى، واضح؟ أسماء أمسى ودها قد تغير، ثم يقول سنبدل إن أبدلت بالود آخر، طريقة امرئ القيس في التحول. أسماء يسألها كذا، أسماء أمسى ودها قد تغير. وتلاحظون هنا شيئا، طبعا ليس لا يوجد غريب في البيت، تلاحظون هنا شيئا وهو أن امرئ القيس جرى على ما عليه الشعراء القدماء أنه يلوم الحبيبة على ماذا؟ على هجرتها، مع أنها لم تهاجر هي أو لم تهجره، هي هاجرت مع أهلها مع ذويها. لكن انتبه بعض الباحثين المحترمين العصريين كالدكتور يوسف خليف، انتبه إلى أن الشاعر القديم، أظن يوسف خليف رحمه الله، أظن لأن الشاعر القديم ينزل المرأة التي تهاجر منزلة الهاجرة، يعني هو يلومها على أنها مهاجرة. وهذا الذي نفسر به، قلت لكم هذا حل عندي إشكالا في المعلقة في قفا نبك، لأن كلامه عن فاطمة كان يحب أنها متجبرة، لما قال أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، فإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، ثم وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي. لماذا ذرفت عيناها؟ يعني كل ما سبق تجب امرأة يعني هي تهجرك وقلبها قاس، صح؟ رأت غيرك أو لا تريدك أو كذا، وأنت تبكي على الحب الماضي أو كذا، لكن فجأة وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب المقتل. يعني لماذا ذرفت عينها؟ هي أصلا مهاجرة، وهذا آخر لقاء بينهما، فهو يحاول ألا تتمنى عليه. أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. وقلت لكم حينها بيتا لا أذكره الآن لمسلم بن الوليد، تذكرون؟ لجرير، صح، لجرير، لجرير. أتريد صرمي أم تريد دلالة؟ جرير تفهم من أشعار الإسلاميين والعباسيين المتأخرين، بعض أشعارهم شرح للأشعار القديمة، فهموها وأعادوا إنتاجها في أشعارهم بلغة أسهل أقرب إلينا. فهو قال أتريد صرمي أم تريد، وأنا سعدت جدا بهذا البيت لأنني وقفت عليه بعد أن قلت هو جعل الدلالة هنا ليس أنها تتدلل بالفعل، الدلالة هنا تمنعها عليه وهي حزينة مهاجرة، هي أيضا عفيفة، هو هذا آخر لقاء بينهما، فهو يريد أن يتجاوز في هذا اللقاء. فقال أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل الذي هو التمنع. فهو يقول أتريد صرمي أم تريد دلالة؟ جرير فهم هذا، وهذه القصيدة أصلا لجرير وجدت فيها لما قرأتها بالكامل وجدت فيها مواضع كثيرة قلد فيها امرأة القيس، وهي لامية أيضا كانت على الفتح، واضح؟ وذكر جلجل لو تذكرون صلصلي وذكر جلجل أيضا ولا صلصل فغى، يعني هو اللاعب بمكونات امرأة القيس، واضح؟ فهذا طمأنني جدا لأنه يفسر هذا البيت وفهمه كما فهمته، واضح؟ وهذا يثبت هذه الحقيقة التاريخية أن الشاعر يلوم المرأة ويعتبرها هاجرة له صارمة إياه، وهي في الحقيقة ترحل مع أهلها، فإما أنه يلقاها كما فعل امرؤ القيس ويقول في هذا الشعر أو كذا، أو بعد أن تهجر هو يتخبأ بجوار يعني في سمرات الحي كما فعل القيس ويبكي على هجرته، خلاص لن يراها مرة أخرى وكذا وكذا، فيبكي عليها وينشئ في ذلك قصيدة وكذا، واضح؟ تبلغها أو لا تبلغها، لكن هو يلومها في النهاية في هذه القصيدة. فكذلك هنا أسماء أمسى ودها قد تغير، ولم يتغير ولم يتغير، هي هاجرت مع أهلها، ثم يقول التفت إليها على طريقته سنبدل إن أبدلت بالود آخرة، يذكركم بماذا؟ ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، وألا يحسنها أمثالك كذبت لقد أصبي على المرء عرسه. أسماء أمسى ودها قد تغير، فتجاهل الذين معه، وكان يتحدث عنها بصيغة الغائب فصار يتحدث بصيغة المخاطب، الالتفات في البلاغ، فقال سنبدل إن أبدلت بالود آخرة، كأنه ينتفض مما هو فيه. ولهذا استرون بعد ذلك قلت تذكرت أهل الصالحين، كأنه يعيد الكلام من أوله مرة أخرى، تذكرت أهل الصالحين كالتفسير لسما لك شوق. ولكن هنا قوله سنبدل إن أبدلت بالود آخرة، النصب في آخرة العامل فيه الفعل سنبدل، يعني سنبدل آخرة إن أبدلت، ولكن بالود الجر المجرور متعلق بأي إبدال فيهما، من يعرف؟ من يرجح؟ يعني معنى الكلام سنبدل بالود آخرا إن أبدلت، أو سنبدل آخرا إن أبدلت بالود، يعني بالود يكون في إبدالها أم إبداله؟ إبدالها هي، يعني إبداله هو، يعني معنى الكلام سأمنح ودي لبديل إذا أبدلتني، أم سأمنح ودي لغيرك إذا أبدلتني بالود، أو إذا أبدلت غيري بالود. سأمنح الود لغيرك إن أبدلتني، يعني الود هنا الممنوح في إبداله هو أم إبدالها هي؟ إن أبدلت هي أبدل بالود آخر. أنا أراجعت الثاني لأن الود منها هي، إذا لم يكن الود منك إلي وذهب إلى آخر فأنا سأبدل، يعني يعني لو الود مني. أنتم نسيتم تمثل القصيدة؟ غير رسول القيس الأنتم القصيدة، في نحن تمثلنا ملتزمون القصيدة وتمثل القصيدة وغلبة الود الذي ما ذكر الود من قبل، فماذا قال في الأول؟ ماذا قال؟ كنانية في الصدر ودها، ونحن نقول هو هنا في هذه القصيدة يبكي على الود ويتشوق إلى هذا الود، وقال وفي الود وفي القلب وفي الصدر ودها، ولم يقل حبها لكن ودها، صح؟ طيب إذن هو الآن يحن إلى هذا الود القديم، فالآن هو يقول سأعطي ودي إلى غيرك أم سأبدل بغيرك إذا أعطيت أنت الود إلى غيري؟ الثاني، إذا أعطيت أنت الود إلى غيري، إنه يتشوق إلى الود الذي عندهن الآن، صح؟ سنبدل إن أبدلت بالود الذي أنا على طول القصيدة محروم منه، في رحلتي التي أنا فيها محروم منه. هذا ما أرجح به أن يكون الجر المجرور بالود متعلقا بإن أبدلت أنت بالود، وهذا الأقرب في السياق، هو التبديل الأقرب هنا، سنبدل إن أبدلت أنت بالود آخرة، وآخرة هنا الأرجح أن تكون للفعل سأبدل التي له هو. هي آخرة مش مؤخرة؟ ها؟ مش مؤخرة؟ يعني يكون إن أبدلت مؤخرة إذا كانت سنبدل آخرة، يعني معنى الكلام سنبدل آخرا إن أبدلت أنت بالود. بس سنبدل آخرا ما هو كده اللي هيبدل بالود أخرى لو هي أبدلت أو هي تمنعت أو هو كده، إحنا كده رجعنا للقول الأول. هو قدم مؤخرة كثيرا في هذا الشطر، سنبدل آخرا إن أبدلت بالود أنت أحدا بنا. طيب بدل القول الأول. أه؟ نعم. بل يعني هذا كنت القول الثاني هو الأرجح. سنبدل لا لا أنا فقط بيّنت لك تأخير آخر، وأما بالود فقصدت يعني سنبدل آخرا بالود أو سنبدل بالود آخرا إن أبدلت. يعني ضع مثلا هكذا شرطتين، ضع إن أبدلت بين شرطتين سنبدل بالود آخرا إن أبدلت، أو لا سنبدل إن أبدلت بالود سنبدل آخرا إن أبدلت بالود. يعني الود يكون من فعلها هي متعلقا بإبدالها هي. سنبدل آخرا إن أبدلت بالود أنت غيري. مولانا هو يجعل المرأة دائما هي اللي تبادر يعني بالفعل على الأقل في هذه القصيدة، وعلى الأقل في هذه القصيدة هو الآن الود هو يتشوق إليه، فهو كأنه يبكي على الود أو يتحرق على الود الذي عنده الذي أعطته لغيره. طبعا كلامنا على الترجيح وليس على القطع. الود الذي عندها أعطته لغيره مثلا، وهو أنزلها منزلة التي أعطته لغيره بسفرها، فقال سنبدل إن أبدلت بالود آخرة. يبقى أخرى. نعم آخرة يعني شخص حبيب آخر يعني. هو اللي هيبدل لو هي بالود سيبدل آخرا، أما بالود فمتعلق بإبدالها هي. سنبدل إن أبدلت بالود أنت، سنبدل آخرا إن أبدلت أنت بالود غيره. نعم. يبقى تضع إن أبدلت بالود بين شرطتين. إن أبدلت بالود. قد يكون الوجهين. وقد يكون. نعم. قد يكون مقصود الوجهين معه. ولذلك قلت هذا ترجيح بالنظر في السياق. نعم. حد هنا يعني دلوقتي نعدي عليك كده نعدي عليك اسمع يا زهرة هو اللي بيقول اللي هو ايه بقى تاني هو منشئ القصيدة ثم امرؤ القيس ابعد الناس عن ان يكون غليظا ان هو انا ساعطي اصل هو هنا على سياق القصيدة لا يتحدث عن أنه هو الذي سيمنحها الود وسيحرمها من الود، هو المحروم من الود وهو الذي يتحسس لفقدان الود هنا. فالأصل أن يكون الود هنا متعلقا بإبدالها هي، لأنه قال وفي القلب ودها، يعني نعم الود الذي أوده إياها، لكن هو هنا يتشوق عموما حتى ما قال سليمة وسيقول ولا البسباسة ابنة يشكرى وكذا وإذا نال منها نظرة، يعني نال نظرة كأنها هي للود دياله، يعني إذا نال منها نظرة هو يتشوق إلى كل شيء منهم. لماذا؟ وجوه غريبة وأرض غريبة كل شيء غريب، وله الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا بسباسة من يشكرى، يعني له الويل مع أن بسباسة شتمته وبتاعه ورد عليها وهزأ زوجها وكانت مشكلة يعني واضح؟ مفيش مجال بالضبط، وإذا كان الود متعلق بفعلها هي عموما كده اتسطرت بكتير، يعني احنا المفروض نكون مقيدين شويه، يعني كده لو احنا ممكن اخر يبقى في جلسات سمر في هذا الشهر، يعني لن ينتهي هذا الشرح لن يكون اخر ما في القصيده. يعني اسماء امسى ودها قد تغير سنبدل ان ابدلت بالود اخر. الان ترك الذكرى ورجع يتحدث عن نفس الذكرى وكانه يعيد انتاج سما لك شوق بعد ما كان اقصر، وكأنه يفسرها لما قال سما لك شوق بعد ما كان أقصر وحلت سليمة كل ما قلناه حتى هذا البيت إلى هذا البيت أسماء كله هو تفسير لماذا وحلت سليمة أو استطراد وتتابع وتداعي لحلت سليمة بطن قو فعرعرة. رجع بعد ذلك يتذكر مرة أخرى وقال تذكرت أهل الصالحين، كأنه يفسر سما لك شوق، كيف سما لك شوق؟ تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجرة. تذكرت أهل الصالحين، وامرؤ القيس يستخدم الصلاح كثيرا في شعره بمعنى الذين صلحت بهم أيامه، وهذا من التحولات الاستعمالية. كلمة الصلاح أعم بكثير، انتبه كثير من المجازات صارت أصلا، وأصبحت إذا أرجعتها إلى اللغة تعتبر كأنها المجاز، يعني هي أصبحت مجاز، هذا خطأ كما سيأتي الآن في صام النهار وهجر النهار صام يعني أمسك، هذا هو الأصل في اللغة الإمساك، وليس النهار الصام، فتستحضر المعاني وتعتصر المعاني من الصيام الذي في رمضان ثم تجعل النهار قد صام. لا، هو هذا قبل أصلا، قبل الصيام. النهار صام يعني أمسك. الصيام المخصوص جاء متأخرا بعد القصيد، واضح؟ الصيام بالمعنى المخصوص الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب، شو الطعام والشراب والفرج وكذا، والوقت المخصوص وكذا. فانتبه إلى هذا، اللغة مختلفة. والصيام لغة الإمساك. نعم، أقول للبعض أي أحيانا تأخذ أنت من اللفظ ما استقر عندك أنه صار أصلا. ولذلك عند في الأصول الحنفية هناك خلاف بين أئمة المذهب الحنفي في المجاز الذي كثر استعماله حتى تنوست الحقيقة، يحمى على الحقيقة أم المجاز؟ ما الأصل إذا تنازعته الحقيقة والمجاز في النص؟ ما الأصل؟ واضح؟ على الحقيقة أم المجاز؟ هذا فيه خلاف. وكذلك هناك خلاف في ما هو الأصل حينما تقول اللغة أم الاصطلاح. لما تقول أشياء لغة كذا، الحقيقة في اللغة هي المصطلح عليه أم الأصل اللغوي المعجمي في أصول الفقه؟ لما تقول اللغة حقيقة ومجازا، ما الحقيقة؟ هناك خلاف في معرفة الحقيقة في علم الأصول. هل الحقيقة المعنى الشائع الاصطلاح المستعمل، أم الحقيقة يعني هناك مس حقيقة شرعية في الصلاة هي العبادة، هذه حقيقة عند من يقول الحقيقة هي الاصطلاح المستعمل، أم الحقيقة فقط هي أصل اللغة؟ فهمت؟ هذا خلاف في الأصول موجود، واضح؟ أصل اللغة خلاص هو الاصطلاح اللغويين، خلاص انتهى، هو اللغة أصل اللغة انتهى. هناك من يقول حقيقة شرعية، يعني بعد أن الصلاة التي هي بمعنى الدعاء أو بمعنى الصلة انتقلت إلى الصلاة الشرعية الإسلامية المعروفة صارت حقيقة شرعية فيها. الوضوء أصله النظافة، صار حقيقة شرعية فيه. إذا قلت أصل اللغة هو فقط المعنى، لا يوجد ما يسمى حقيقة شرعية وحقيقة يعني حقيقة شرعية ومزاج شرعي والكلام ده كله. هو الحقيقة هي فقط أصل المعنى في اللغة. إذا خرجت عنه ودخلت فيما يسمى حقيقة شرعية كذا، كل هذه مجازات مهما شاء استعملها. فهمت؟ نعم. فانتبه إلى هذا. يقول تذكرت أهل الصالحين، يعني الصالحين وصفهم هم بالصلاح، أنهم صالحون، يعني كثر منهم وقوع الصلاح في حقه، صلحت بهم أيامه، فهم صالحون، يعني صالحون له، هذا هو الصلاح بمعناه الأصلي. تذكرت أهل الصالحين وقد أتت، وهذه واو الحال، وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجر. أوجر وخمل أماكن في الشام، وخوص الركاب هي الركاب يعني الراحلات التي غارت أعينها من كثرة ما هزلت في السير. معروف أن السنام البعير إذا طال السير ينخفض. لماذا؟ هذا السنام كتلة من الدهن ليس العظم بالمناسبة. البعير ربما يظل هكذا يستهلك دهنه وكذا ويجوع حتى يصير ظهره مستويا. هذا السنام صح مركز. خلاص تمام. طيب تمام. خدي فتهزل هذه الركاب في التي يركبها، هذه الركوبات تهزل في السير في السفر الطويل الكثير حتى يقل لحمها وحتى ينخفض سنامها، يعني يستهلك سنامها وتغوص أعينها. هنا تسمى الخوص، الخوص. فيقول تذكرت أهل الصالحين، هنا تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب، ثم قال وأوجر. انظر، يقول وقد أتت على خمل خوص الركاب، فصور لك مجيء رحله على خمل، على هذا المكان في الشام، خوص الركاب، فصور لك الرحلة الطويلة ثم قال لك وأوجر، وعطفها على ماذا؟ على خمل، يعني أتى حتى وقد أتت على خمل وأوجر خوص الركاب. لكن قال طبعا أوجر هنا ممنوع من الصرف، واضح. فقال وقد أتت على خمل خوص الركاب، وأوهمك أن كلامه قد تم، ثم قال وأوجر، فاستحضرت أنت كل المعاني التي كانت في السابق. ولو أنه قال لك وقد أتت على خمل وأوجر خوص الركاب تصورت المعنى مرة واحدة. لكن وقد أتت على خمل خوص الركاب وانتهى الكلام، ثم عطف وقال لك وأوجر، تصورت أنت أنه انتهى بهذه الصفة من المجيء على مكان ثم ورد على مكان آخر بنفس هذه الصفة، فتضاعفت المسافة بل تضاعف أكثر المعنى، لأنه يعلم أنك خرجت عن الأصل في التعبير، وما ذلك إلا لشيء في نفسك، فالمعنى في الحقيقة لا يساوي 1+1=2 و1+1=5 هنا ربما. واضح؟ ولو أنه قال وقد أتت على خمل وأوجر خوص الركاب، ستتوهم أن خمل وأوجر متجاورتان، صح؟ خمل وأوجر متجاورتان أتت عليهما خوص الركاب فصارت في حكم المكان الواحد، لكن انظر وقد أتت على خمل خوص الركاب ثم وأوجر، وهو يعرف أنك تعطف بالحس العربي أنك المباشر ليس بالنحو، يعرف أنك تعطف على هذه، فكأنك تعيد الكلام له مرة أخرى، وعلى أوجر أتت خوص الركاب، كأنك قلت وقد أتت خوص الركاب، وقد أتت على خمل خوص الركاب وقد أتت على أوجر خوص الركاب، فتضاعف المعنى، ولهذا لن يؤخر لأجل القافية ولم يؤخر لأجل كذا ولم يؤخر مقطع النظر، هل هو بالفعل أوجر أو إنه متخيل متصور لأجل القافية للمدينة يعني أو كذا، لكن في النهاية هو أخرها لأجل هذه العلة. والشاعر الضعيف أو المتوسط هو الذي يأتي بالكلمة فقط لأجل القافية، فقط هكذا لأجل القافية. إذا ولذلك هذا له أثر في تفسير هارون وموسى، لماذا قدم هارون على موسى؟ فالبعض يفسر فقط بأنه لأجل الصوت، ليس فقط لأجل الصوت، يعني هذا تفسير قاصر في نظري، لابد هناك علة مع الصوت، إما علة من الصوت أو علة مجاورة للصوت، إما علة من الصوت أو مجاورة، يعني إما علة موجودة من غير الصوت أو علة يؤديها الصوت في هذا المكان، وتكون علة معنوية أيضا، ليست مجرد محسنا بديعيا على المعنى المعروف. هذا هو السياق أيضا يا مولانا، والسياق السياق هم استهدوا سيدنا هارون وإلهته فربنا قدم فيه. هذا معنى المجاور، هذا معنى المجاور، صح؟ أحيانا تجد المعنى موجودا في الصوت، نحن نريد أن تكون الكلمة هذه هنا تضرب، لكن شرطها أن تتساوى في التقديم والتأخير مع الكلمة الأخرى حتى يكون المعنى في الصوت له اعتبار، أما إذا ترجحت عليها الأخرى في التقديم في التأخير ثم هي تأخرت لأجل الصوت، لا هنا في إشكال. واضح؟ فيقول تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجر. هذا البيت مشحون في نظمه بعناصر الشجن، انظر إلى قوله تذكرت بصيغة محل، ليس تذكرت هنا الآن، لا تذكرت، ثم قال الأهل، أمر القيس يذكر الأهل، يعني أين أنت أمر القيس؟ يعني لا نعرف أمك أصلا في هذا الكلام، لم يذكر أمه تقريبا مطلقا، حتى لم يذكر أخواله بني تغلب، مع كونهم يعني كما قال البعض لولا الإسلام لأكلت بني تغلب الناس، لم يذكر بتاله، هو كانوا يفخرون على الحميريين أنفسهم الذين هم أصلا حكم خارج عنهم أصلا. واضح؟ وهذا ضره بنص كلامه، ضره في الأقيال في الحميريين، وما الذي جعله بعد ذلك يذهب إلى قيصر؟ ولذلك هناك مشكلة سنقفهم عليه معها اليوم إن شاء الله، لما يقول ولو شاء كان الغزو من أرض حمير. يا سلام، هناك مشكلة في هذين البيتين، هو المنزل الألافي من جو ناعة في اليمن، بني أسد حزنا من الأرض أو عرى، ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفر، يعني أراد أن يعطي العرب الذين خرجوا على بني على كندا درسا عظيما جدا، فأراد أن يأتي بجيش من الروم وأن يعقد تحالفا مع الروم وكذا، يعني مع تركيا الآن مع الروم وكذا، ويؤدب العرب تأديبا عظيما جدا، وليس أن تكون حربا عادية من ملوك اليمن فقط معهم أو كذا، لكن هذا غير صحيح في الحقيقة، هو كان يمني نفسه، هو لم يستطع هذا، هو نفسه يقول لعمرك ما إن ضرني وسط حمير وأقيالها إلا المخيلة والسكر وغير الضلال المستبين، فليتني أجر لساني يوم ذلكم ومجر. إذ كان لسانه قطع، حد قطعه لي قبل ما اتكلم، اراد ان يستعين بهم فخذلوه، انت دائما يعني تسيء الينا وكذا وكذا وكذا، لماذا؟ كندة الملوك معروف، وامرؤ القيس كان بالفعل تياها يعني معروف، فهو ضره هذا، لكنه لم يكن مخنف العزم، لم يكن خائرا، نحاول ملكا او نموت فنعذره انتهى، لكن في كل هذا ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنه وتذكرت اهل الصالحين، هكذا هو هذه الحزمة على هذا، ما يعجبني بهذا الشاعر، في روح هذا الشاعر، هذا الاجتماع الجمال يأتيه في كل الأوقات. هذا هو يقول: تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خملة. انظر، تذكرت والأهل، ذكر الأهل، ثم الياء، ياء المتكلم وحدها، هذه هذا عنصر أصلا. انظر البيت مشحون، يقول تذكرت، أضف إليها الأهل، أضف إليها الياء الصالحين، ثم أضف إليها المضاعفة التي ضاعفها من تأخير أو جرى. تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خملة خوص الركاب وأوجر. هل هناك روايات في هذا البيت؟ على حمل بنا الركاب. نعم، على حمل بنا وقد أتت على حمل مكان بنا الركاب وأعفر مكان. يعني لن يختلف الأمر كثيرا، لكن الخوص هنا تختلف. الخوص لماذا؟ لأنه أيضا، وهذا كان ينبغي أن أنبه إليه، لما ذكر الخوص هنا جعلك تتخيل طول الرحلة، فيقول لك أنه يقول لك تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل الركاب التي قطعت مسافة طويلة، فبعد كل هذه المسافة الآن تذكرت أهل الصالحين. يعني طبعا التذكر بعد طول انشغال هو بالضبط كما قال سما لك شوق بعدما كان أقصر. تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب. وما الذي نستفيده من خوص الركاب؟ هو بعدما كان أقصر. لماذا؟ خوص الركاب يعني صارت الركاب غائرة العين، هزيلة صارت كثيرا جدا. هنا يقول تذكرت أهل الصالحين بعدما أهلكت رواحلي في الرحلة، الآن تذكرت. ماذا أستفيد أيضا من هذا الكلام؟ أن التذكر سيكون متفجرا عاليا جدا. تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجر. ولكن رحمك الله، إلى هذا الموضع كان واقعيا، كان يتجلد، ما كان يطمع أو يتمنى، أو أقول ما كان يطمع أن يرى شيئا في هذه الأماكن، فقط يقول تذكرت أهل الصالحين وقد أتت ويتألم. ولكنه يقول بعدها: فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة. وكأنه يقول لك كنت أنتظر أن أرى شيئا في هذا المكان. فلما بدت حوران في الشام في الآل دونها، طب الهاء رجع على مين بالضبط بقى؟ يعني هذه الهاء ترجع على من؟ على أسماء أقرب المذكورات أو واحدة في نفسه. وهذا ليس غريبا، في قفا نبكي قال: من ذكرى حبيب ومنزلي، صح؟ ثم حدد المكان جدا، حدد المكان جدا، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراء. طيب ومن الحبيبة؟ لا، القضية الآن قضية الحبيبة ومنزل وذكرى، هذا هو. وهذا هو الخيط أو الشعيرة الخفيفة الرفيعة في قفا نبكي التي غذت كل القصيدة وخولت لفصل الخيل أن يأتي ولفصل البرق وتتبع السحاب أن يأتي، أنها كله ذكرى أصلا. وكنا سنقع في نوع إشكال أو صعوبة في الفهم لو أنه احتفى بحبيبة معينة، كما أنه هنا لن يأتي لا بفرس ولا ببرق ولا بشيء. لماذا؟ هو يحتاج إلى الصدر الحنون، واضح؟ هو هنا يفتقد الصدر الحنون، يفتقد ماذا؟ كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزا وكف بأجداله، هذا ما يفتقده الآن، واضح؟ فيقول: فلما بدت حوران في الآل دونها، كان ينتظر أن يرى شيئا، كان يطمع. فلما بدت حوران في الآل دونها وتحول هنا وصار يكلم نفسه، نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، كما قال في الأول أيضا على الروايات الأكثر بخلاف رواية الأصمعي: بعينيك ضعم الحي لما تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة. وهذا يفعله امرؤكاسي كثيرا. كذلك قال: كدأبك أو كدينك من أم الحوارث قبلها وجارتها أم الرواب مأسلي في المعلق، صح؟ فهو يكلم نفسه كثيرا، وهذا أسلوب عند امرؤ القيس حينما ينفعل امرؤ القيس، إما إذا كانت هناك أطراف في الحوار يلتفت إليها، يلتفت عمن يحدثهم ويتحدث معها. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه. وهنا أسماء أمسى يحدثك أنت، أسماء أمسى ودها قد تغير، سنبدل إن أبدلت بالود آخر، يعني واضح؟ هذا أسلوب عندهم. كذلك هنا المفترض أنه يحكي، فيقول لنا: فلما بدت حوران في الآل دونها فنسي من معه من يحدثهم وقال: نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، صار يحدث نفسه. كما قال هناك قفا نبكي، يحدث من؟ أصحابه، صح؟ قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوملي فتوضح فالمقراه. هو ينسى مع سياق المعاني، ينسى الذين ما ينساهم. إذا فهمنا هذا سنفهم كثرة الالتفات في القرآن. كنت مع صديقي في مرة نتحدث مع بعض الشباب الذي تخرج من مدارس أجنبية وكذا، يقول أنا الشاب كذا يقول أنا مش فاهم في القرآن مين بيكلم مين. هو يقول أنا مش فاهم مين بيكلم مين. طبعا حينها هذا منذ هذا في 2000 عام 2000 تقريبا 99، فما كنت أستطيع أن أشرح له كيف يعني أو ما هو الالتفات. أنا أعرف الالتفات طبعا، لم أكن بهذا المستوى الآن مستحيل طبعا، لكن ما هو الالتفات؟ أنا أريد أن أقول له لا أستطيع أن أعبر له أنه هناك صورة أنت تتخيل. أنا أريد أن أقول له أنت تتخيل الصورة، وفي الصورة كأنك حاضر، فكأن كأن المتحدث وضعك فيها كأنك ستنسى أنها حكاية أصلا، وضعك في قلب الحكاية. هذا اسمه التفات. لكن لم أكن قادرا على شرح هذا أصعب عليه أصلا. هذا شخص أو هؤلاء الأشخاص مدارس أجنبية تماما، يقرؤون التفسير من التراجم، واضح؟ باللغة الإنجليزية من التراجم. لما كان يسمع حديث يقول ترجم العربية، حديث نبوي يقول ترجم. طب كيف هو يقول أنا أقرأ القرآن في رمضان طبعا وكذا، يقول مين بيكلم مين؟ فجأة الله يعني الله كان يحكي عن كذا، فجأة هم يتكلمون وحدهم، الله يحكي عن كذا ثم الله يكلمهم أو يتكلم عنهم. التفات. لكن كيف أشرح هذا؟ اسمه الالتفات. هو ينتظر رواية قصة قصيرة هكذا، قال وقلت وقام. الروايات كده صح، إلا الروايات العالية في الأسلوب، يعني هذا أسلوب عالي، فهذه مشكلة. كذلك عند امرئ القيس انظر، يقول فلما بدت حوران في الآل دونها. انظر أولا في قفا نبكي ماذا يقول؟ يقول بسقط اللوى بين الدخول في حوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي ترى. والآن كأنه بدأ يحدث نفسه، ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقول تكسد كدينك من أم الحوارث قبلها. صح؟ كدينك من أم الحوارث قبلها. يتحدث عن من؟ أو كدأبك، يحدث نفسه كدأبك أنت، نسي أصحابه خلاص. كذلك هنا فلما بدت حوران في الآل دونها، والأصل أنه يروي قصيدته للناس، نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا. يا كمية البديع في هذا البيت غريبة، لأن الجاهليين لا يهتمون بالبديع، ولكن البديع يقع عندهم عفوا، لا تجد البديع مقصودا. يعني لما شخص يقول ولو لم تصافح رجلها صفحة الثراء، بديع مقصود. أو السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيد الصحائف بيد الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب، هذا مقصود صح. لكن لما تسمع نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا، ولما تسمع مكرم مفرم مقبل مدبر، هي أصلا مفيش كلمات تانية تختار، هو هي دي، لم تقصد للصوت. وكذلك ما يقع في القرآن من البديع أو مشبه البديع، هو يأتي الصوت فيه ميزة زائدة على أصل المعاني، وليس أنه يتبع كما عند العباسيين، خان الصفاء أخ خان الزمان له أخا عنه أو له فلم يتخون جسمه الكمد. أبو تمام واضح؟ وكذلك انظر هنا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. كل هذه المحصلات الصوتية أو كذا الذي يعني بدأ يبثها بشكل واضح بشار بن برد، الذي اتخذها مذهبا مسلم بن الوليد الذي هو اللات بالنسبة لأبو تمام. أبو تمام أفحش في الأمر، لكن مسلم اتخذها مذهبا، اتخذ البديع مذهبا، اقرأ خمرياتي، اتخذ البديع مذهب. أبو تمام زاد جدا. انظر هنا أنت لم تشعر أنها بديع إلا لما نبهتك، نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، مع أنها بديع في الحقيقة، مكرم مفرم مقبل مدبر معا. لكن قصيدة منسوبة لامرئ القيس مثلا فيها وسن كسنيق سناء وسنما، على طول ليست امرئ القيس. والحمد لله وجدت يعني منذ أيام فقط انتبهت لنص في الموازنة الأمدي يقول وهذا مما يعني يوضع هكذا، يعني معنى لا أذكر اللفظة، يعني مما يوضع هكذا بسفه على امرئ القيس، يعني يظن له، هذا طبعا ليس له، كنت أظن الوحيد الذي أقول ليس له قصيد، لكن أنا قلت ليست له، يثبتونها له وليست لها. أمر قيس لا يقول وسن كسنيق سناء وسنما في الضدية التي هي هذا تكملة البيت. القصيدة ماذا تقول؟ تقول أعني على برق أراه وميضي، قصيدة غريبة وينسبنا لأمر القيس ورواه الأصمعي المفضل صح، لكن أمر القيس لا يقول وسن كسنيق سناء وسنما، لكن يقول نظرت فلانظر، نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، هي هتيجي لوحدها حتى عندك أنت مش هتقصدها، جيت أشوف ما شفتش حاجة، طب ما هي أشوف ما شفتش، أردت أن أنظر فلم أنظر منظرا، هي طبيعية جدا. يقول فلما بدت حورانه، انظر بدت حورانه في الآل دونها، نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، فلما بدت حوران في الآل دونها دون هذه الحبيبة كان يطمع هنا أن يراه. وانظر إلى قوله في الآل، ما تعرفتم هو الآل صح؟ الذي هو قالوا السراب وقالوا لا الذي يكون في الصباح، يعني هو أصبح الآل كأنه سار طول الليل وسمى السرى الذي هو مشي بالليل السير بالليل، فلما طلع الضحى طلع الفجر ثم طلع الضحى وكذا بدأ الآل يظهر، فنظر إلى حوران من بعيد، فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، ويحدث نفسه. هناك تفسيران في هذا البيت، السكري والنحاس أبو جعفر النحاس يقولون أي لم تنظر منظرا يسرك، غيرهم من الشراح يقولوا هذا هو الأولى والأجود والأحسن بل هو الصحيح هنا وله دلائل في نفس البيت، يقول هذا نفي للإدراك كما في قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني كيف ينظرونهم لا يبصرون، لا يدركون ما يرون، هم ينظرون لكن لا يبصرون، وتراهم ينظرون لك وهم لا يبصرون. فكذلك هنا مدل على هذا، انظر معي، انظر إلى شوف نظرت فلم تنظر ثم بعينيك منظرا، كل هذا ليقول لم تر شيئا يسرك، يعني أنت يعني هو يثبت الرؤية ليقول فلم ترى لما نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا يسرك، أم الأولى أن يكونك أن تكون كل هذه المبالغات لأجل إثبات أن مع كل هذا لم يقع رؤية أصلا، وتراهم ينظرون، انظر حتى ينظرون نفس الصياغ نفس المادة، ينظرون إليك وهم لا يبصرون، نظرت فلم تنظر بعينيك، طب ما هو مفهوم أن بعينيك هي صح، نظرت يعني بعينيك، لكن كان يقول لك بعيني مش شايف حاجة، لكن هل يليق بعيني أنظر بعيني فلم أرى شيئا يسرني، هتقول ما شفتش حاجة حلوة وخلاص، تفهمون الفرق؟ يعني لو جاء شخص ويقول نظرت فلم أنظر بعيني منظرا يسرني، ما تقول نظرت أو لا لم أرى منظرا، لكن نظرت ثم تنفي فلم أنظر بعيني منظرا، لا هو ينفي أصلا وقوع الرؤية، لن يرى شيئا، يعني يقول كأنك عميت خلاص، أنت لم ترى شيئا، أنت لا ترى شيئا مطلقا، ليس لن ترى شيئا يسرك. نعم تفضل. وكما في قوله تعالى ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فلم تنظر بعينيك منظرة، نفى وقوع، ما هو نظر المنظر هنا يقابل الرؤية التي في القرآن، البصر الذي في القرآن. النظر هذه مبالغة شديدة جدا في نفي يعني كيف يعني البعض قد يقول كيف نظرت فلم تنظر، يعني هو سيقولون هكذا، البعض فعلا سيقول هذا، لا تصلح نظرت فلم تنظر منظرة، لسه بقول في ناس هتقول كده. طيب لما امرؤ القيس يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثله، ما انجلي بصبح ليه بقى، ما هو في الآخر، لأن نفي النظر هنا نفي مجازي، نظرت حقيقة فلم تنظر من أول، هنا كله نفي حقيقة، هذا المعنى الذي عندك هو الذي جعل البعض يقدر فلم تنظر منظرا يسرك. هذا المعنى باهت. لما انا استخدم الجارحه عيني فانظر بعيني فابصر مش انظر فانظر انا انظر اليك. لا هو قال هنا نظرت فلم تنظر منظرا. طب قوله بعينيك هل يفهم منها برجليه مثلا؟ انا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. الآية ليس فيها المبالغة التي هنا. نعم. النظر هو الفعل. البصر المردود منه. طيب هو هنا بالغ وقال ولا مردود أصلا. يعني أردت أن أنظر فلم أنظر. يعني كأنني لم أرى منظر. هو بالفعل الفعل. نفى الفعل لكن النفي مجازي. يعني هو بينفي الفعل مش مردود الفعل. ليس مردود الفعل، هو قطعا رأى، نحن نفهم أنه رأى. مفيش مردود فعل في اللغة قبل النظر النظر. لا لا، لذلك هنا حقيقة المجاز ليس حقيقة. نظرت فلم تنظر منظرة. نظرت فلم تنظر كيف يعني؟ هو بالغ ووصل إلى مرتبة أن يقول نظرت وهذا وقع. هل هو عامي؟ لا، ولكن كأنه عامي لم أنظر. كيف لم تنظر؟ عدم النظر هنا المجازي. يعني نظرت فلم أبصر شيئا وكأنني لم أنظر أصلا، ولكن بالغ في وكأنني. ها هو نظرت فلم تنظر عليك منظرة، مش كل ده متعلق عشان دونها؟ كيف؟ يعني عدم وجودها في المكان. طبعا ما شفش حاجة خالص. ما شفش حاجة خالص يا سيدي. هم مين؟ اللي ورا؟ تخيلوا بعد الدرس يا جماعة خلاص. لا خلاص فيش اعتراض، فيش اعتراض. يأتيه ولا يأتيه بالضبط، لا يأتيه الأخرى مجازية وكأنه لم يأتيه أصلا. اذهب فصلي فإنك لم تصلي. يعني كيف لم تصلي؟ اذهب فصلي فإن حتى اختلفوا نفي الذات، صح؟ اختلفوا في الحديث نفي الذات، نفي مثلا لا نكاح بدون ولي. الجمهور يفسرها بماذا؟ بنفي الذات أصلا، صح؟ البطلان. نحن نفسره بماذا؟ بنفي الكمال، بدليل الرواية الأخرى أو حديث آخر فنكاحها خداج غير تمام، يعني ناقص، لكن الناقص كل شيء موجود، واضح؟ فحتى هناك مراتب في أصول الفقه، عندما يحدث النفي هناك مرتبة أولى هي نفي الذات، ثم نفي التمام، ثم نفي الكمال. طبعا التمام يعني او نفي الكمال ثم التمام على حسب فهم التمام والكمال، لكن هناك اول شيء نفي المرتبة. اذهب فصلي فانك لم تصلي وأتى بالاركان كلمات بالشرط. فهذه اكثر هذه الاشياء يدخلها اصلا المجاز، لكن المجاز قوي جدا في هذا السياق. نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، واضح؟ يقول فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة. هل فيه روايات؟ أولا أنا أستغرب جدا من هذا البيت. طبعا هو يقول هنا ولما بدت حوران والآل دونه، سيكون دون من؟ أه؟ لا لا أتحدث عن نفسي. دون إيه؟ دون حوران، يعني حوران والآل دون، يعني دون حوران. أه. فلما بدت حوران أو بدا يعني جبل حوران والآل دونه، يعني دون هذا الجبل، نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة. إذن سيكون الكلام متصلا في المعنى السابق لأن أهل الصالحين ذهبوا، لكن لعل هذا أجود. فلما بدت حوران في الآل دونها، دونها فلما بدت حوران، لكن قال بدت هنا ولم يقل بدا. ممكن يكون الهاء تعود على معهود في الذهن وهو جبل حوران الوارد في الذهن الحاضر في الذهن من ذكر حوران. حوران انا كنت برضه هسال الوليد المفروض هنا تبقى اسماء مع ان هو تجاوز اسماء ببيت تذكرت اهلي، فالمفروض لا هو بيعيد الضمير على اشياء بعيده جدا، وكذلك القران يفعل يعود الضمير على بعيد. ماشي قد يكون، بس ايه الدليل ان هو ممكن يكون عايد على اسماء؟ انها اخر مذكورات. بس انا شايف ان هو ممكن تكون ولما بدت حوران في الآل واول آل، طبعا تكون والآل، فلما بدت حوران مدينة حوران والآل دون جبل حوران نظرت فلم تنظر بعينيك. طب لماذا سأقول هنا سؤال؟ لماذا حوران أصل؟ ولماذا حوران أصل؟ لماذا تخص حوران؟ لماذا خمل وخص الركاب؟ ولكن تم تجديد السبب لما قال فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا. أستغرب هذا البيت جدا، يعني أين امرؤ القيس الذي يعني تسلل لسلمى وكذا؟ سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر، لناموا فما من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت، هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا، وردت فذلت صعبة أي إذلالي، فأصبحت معشوقا، وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبالي، يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني، والمرء ليس بقتال اقتلني، والمشرف فين فين؟ شفت مش شايف حاجة أنا أعمى. فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا. وكأنه بعد ذلك يعلل هذا ويبدأ كلاما جديدا متصلا ببعضه. انتبهوا، هذا كلام متصل ببعضه، لأن ما في البيت العشرين ما في البيت العشرين له ارتباط قوي جدا بما في البيت الثالث والعشرين. يقول فلما أو بيت الواحد والعشرين له ارتباط بما في البيت الثالث والعشرين. بسرعة. طيب لو احنا قلنا لا هكذا لن نمشي كما خطط. لو قلنا ان حوران دي جبل ودونه عائد على الجبل، يعني ايه علاقة البيت الشطر الثاني بالشطر الاول؟ مش هيبقى ليها لازمة. كيف؟ نظرت فلم نظرت الى مدينة حوران. فلما بدت حوران، لذلك قلت هنا كان يختلف، كان يتجلد ثم استمر في السير، لأنه قال فلما بدت، وكان الآن كأنه يتمنى أو يطمع في أن يراها، لكن لما رأى مدينة حوران، هذه المدينة الكبيرة المعروفة المزدحمة، لما رأى حوران دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة. ثم يقولون كان يلهو مع النساء في كل مكان ومع ابنة القيصر وكذا. أين هذا؟ يبكي على بسباسة أم هاشم. أنا أظن أن الشطر الثاني ده دليل على أن الشطر الأول فيه بيتكلم فيه عن شعور. كيف؟ لماذا؟ لماذا هنا دليل؟ لماذا؟ لو ما فيش هنا البيت الأول، لو ما فيهوش شعور أو ود هو بيتكلم فيه عن أسماء. كيف؟ هو يقول بدت دونها دونها. أيوة صح. ما أنا فارد على دونه دونه. طيب انا بثبت ان هي دونها ديت موجود بها هذه الان نوافل بعيده. خلينا في ثم انا فهمتك. ثم يقول تقطع اسباب اللبانه، لابد ان ناخذ هذه الابيات الثلاثه هكذا متصله. تقطع اسباب اللبانه والهوى عشيه تجاوزنا حماه وشيزرا، بسير يضج العود منه يمنه اخو الجهد لا يلوي على من تعذر، ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقر يوما مخدرا. يقول تقطع اسباب اللبانه والهوى. بعضهم قد يقول تقطع اصلها تتقطع وفعل مضارع حذفت التاء تخفيفا، وتتقطع أسباب اللبانة والهوى، يعني هي تتقطع عشية تجاوزنا، لكن هذا لا يليق مع عشية تجاوزنا حماة وشيزرة. والمضارع أصلا هنا أيضا ليس موضعه، أنها تتقطع، لأنه الآن سيتحدث عن أن حاجته زالت، أنه كان ينبغي. ولذلك قلت والأبيات الثلاثة متصلة. هو يقول تقطع، أنا أقول هنا هذا ماض، تقطع يعني انتهت أسباب اللبانة. أسباب اللبانة، اللبانة هي الحاجة، والهوى معروف، اللبانة هي الحاجة إلى الحبيبات. فيقول الأسباب، الأسباب يعني الأحوال المهيئة في النفس وفي الظروف المحيطة. يعني هو يقول كأنه يقول كان ينبغي أن تكون أسباب اللبانة والهوى كانت قد تقطعت، ولكنه سيستدرك على نفسه في البيت الثالث والعشرين. انتبهوا أن هذا الكلام ليس موجود في الشروح، ولذلك رجحت أن يكون أن تكون الواو في البيت الثالث والعشرين وواو الحال. قال تقطع أسباب اللبانة والهوى، اللبانة الحاجة إلى الحبيب، يعني الآن أنا يقول أنا أمر بأحوال وبظروف وبأمور وصروف كان ينبغي أن تصرف مثلي عن الهوى أو عن الحاجة. والمشكلة هنا في كلمة اللبانة الحاجة، لم يقل تقطع أسباب الهوى فقط أو الوصول إلى الهوى أو الوصول إلى الحبيب أو استيفاء الحاجة. يعني في الأول قدرتها هكذا، تقطع أسباب اللبانة والهوى، كأنه متصل بما قبله، فسأقدره بماذا؟ بتقدير المضاف. يعني تقطع أسباب، تقطعت أحوال وظروف حصول الحاجة أو الوصول إلى الحاجة، صح؟ بلوغ الحاجة وشفاء الهوى، صح؟ يعني ما معنى تقطع أسباب اللبنة والهوى؟ اللبنة بمعنى الحاجة، كيف تنفي حاجتك إليها؟ فكنت في الأول لما كنت أفكر في البيت وحده، ظلت سنوات هكذا أفكر في البيت، أقدر هنا في اللبانة تقطع أسباب بلوغ اللبانة، يعني بلوغ الحاجة واستفاء الهوى أو شفاء الهوى. عشية تجاوزنا حماة وشيزرة، ولكن انتبهت بعد ذلك إلى أن السياق يعارضه من قبل ومن بعد، لأنه يقول تذكرت أهل الصالحين، ثم يقول بعدها ببيت، يعني بيت بعدها ثم بيت، يقول ولم ينسني ما قد لقيت ضائنا. كيف؟ فهمتم؟ إذن الحاجة موجودة وأنت قلت الحاجة، والهوى موجود ولم ينسني ما قد لقيت، وكل القصيدة حاجة وهو أصل. فانتبهت إلى أن هذه الواو غالبا هي واو الحال ولم ينسني، فالكلام كما قلت لكم متصل. يقول تقطع، لكن هذا شأنها هي، تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا، وعشية هنا ظرف، لماذا؟ لتقطع، يعني تقطعت في العشية، عشية تجاوزنا حماة وشيزرة. حماة وشيزر مدينتان، حماة السورية المعروفة، وشيزر فيها وفيها القلعة القديمة المعروفة من قبل الجاهلية أصلا، قلعة قديمة جدا، قلعة شيزر المعروفة هناك، وتوارثتها الدول على حتى فتحها المسلمون. قلعة شيزر في هي الآن رسميا في داخل حماة، لكن واضح أن حماة في القديم كانت مجاورة لها، لكن الآن كمحافظة يعني أو كمدينة كبيرة هي ضمت شيزر، فشيزر رسميا لو بحثت عنها تقع في داخل حماة. فهو مر من هذه الأماكن، تستطيع أن تصنع خريطة بهذه الأسماء التي مر منها. فهو يقول عشية تجاوزنا حماة وشيزرة، ثم قال بسير يضج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي على من تعذر. بسير يعني تقطع، بسير يتعلق الجل المجهول، بسير يتعلق بتقطع التي هي تقطعت يعني أسباب اللبنة والهوى، يعني الحاجة والهوى. كان ينبغي لمن كان في مثل حالي أن يسأل خلاص، أن ألا يفكر، ألا تكون له حاجة إلى الحبيبات ولا أن يعلوه الهوى، صح؟ لكن قال بسير، هذا متصل به، يمهد للمعنى الثالث بيت 23، يقول بسير يضج العود، يضج يعني يضيق به العود، والعود هو الجمل الكبير الضخم، هذا هو الجمل الكبير المسن، الذي مسن يعني ليس العجوز، مسن يعني تقدم في السن وهو شاب قوي، فيسير واعتاد على السير وكذا، هو عنيد في السير. قيل إنما يجعلون النساء على النوق أو على البعير لأنه أقوى، ويجعلون الرجال على النوق، فلا أدري ما علة ذكر البعير هنا. المهم يقول بسير يضج العود، الجمل المسن القوي القادر على السير الخبير بالسير، يمنه هذا من المنة، والمنة من الأضداد في اللغة، تطلق على الضعف وعلى القوة، وتنفع هنا، تجوز هنا بالمعنيين، يعني يمن ليس على الاشتراك على البدل، يعني يمنه بمعنى يقطع قوته، لو قلت المنة هي الضعف فيمنه يعني يقطع قوته، ولو قلت المنة هي القوة، لو قلت المنة هي الضعف يعني يضعفه. بسير يضج العود منه يمنه، الهوى تعود على ماذا؟ العود، والضمير الفاعل في يمنه يعود على ماذا؟ على السير. يعني بسير يضج العود منه يمن السير العودة، يمنه أخو الجهد، صح؟ هنا عاد أخو الجهد بدل من ماذا؟ ها، يضج العود منه يمنه أخو الجهد الذي هو العود، الجمل البعير. أخو الجهد، كلمة أخو الجهد يعني كما تقول أخو ثقة، حينما يراد أن يوصف إنسان أو يوصف شيء بصفة ملازمة لا يقول أخو كذا، ففلان هذا أخو ثقة، يعني الثقة تلازمه لا تنفك عنه. أخو الجهد، الجهد هو التعب والإعياء والمشق، هو اعتادها، كما قال تميم ماذا؟ قفي ساعة يفديك قولي وقائله، ولا تخذلي من بات والدهر خاذله، أنا عالم بالحزن منذ طفولتي، رفيقي فما أخطيه حين أقابله. نعم، فهو رفيق. فكذلك هنا أخو الجهد لا يلوي، يعني لا يعطف، لا يلتفت على من تعذر، يعني أصابه العذر في الطريق، يعني الجمل هذا رحلة. شوف من شاف فيلم الديناصورات، ديناصورات الكرتون، شفته في رحلة الديناصورات كده ماشية، واللي بيقع بيقع، محدش يبص وراه، خلاص بيقع بيموت، خفش احنا مكملين، مفيش ها ايوه انت شفت الفيلم كويس. انت عندك اولاد؟ بتشوفوا لوحدك كده ولا اختك اكيد؟ طيب لا هو في تطوريه تيمين وبومبا بقى. اوكي اوكي ايش نحكي بعد الدرس. طيب يقول اخو الجهد لا يلوي على من تعذره. يقول اسباب اللبانه والهوى تقطعت، كان ينبغي ان ازن، كان يعني تقطعت، هي ذهبت فعلا، هي ذهبت فعلا تقطعت. عشيه تجاوزنا حماه وشيزره بسير، لا بسير على جاوزنا، متعلقة بجاوزنا وليس أنا ماذا قلت تقطعت؟ لا يجوز أن تكون تقطعت لكن الأقرب جاوزنا. عشية جاوزنا حماة وشيزرة بسير، جاوزنا بسير، بسير يضج العود منه يمنه، يعني السير يقطع العودة كأنه يعني يقطع قوته يضعفه، وكما قلت المنة من الأضداد، معنى القوة معنى الضعف. يمنه أخو الجهدي، والجمل هذا حاله أنه أخو الجهدي، يحكي عنه أخو الجهدي أخو تعب، مع أن السير يقطعه. لا يلوي، لا يلتفت، لا يلوي، لا يعطف على من تعذر، من أصابه عذر، تأخر أو سقط أو كذا لا ينتظره. لماذا؟ كل هذا يشحنك، يضع لك في يعني شوف يملأك بالمعاني التي عند الشاه. كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل ملك كندا الذي يريد أن يستعيده. هذا الجمل لا يتحرك بإرادته، هو الذي يحركه. فشخصية الجمل هنا تشع بشخصية صاحبه، بسير يضج العود منه، لكن هنا لم يرد هذا كما سيأتي في فصل الناقة. هو أراد هنا ماذا؟ أن يقول بعدها ولم ينسني مع كل هذا، ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقر يوما مخدرة. يعني شوف، تقطع أسباب اللبانة والهوى، يعني كل شيء خلاص مفروض ما افتكرش حاجة بقى، خلاص لا أفكر لا في احتياج لحبيبات ولا هوى ولا يعلوني هوى. تقطع أسباب، ما أسباب اللبانة والهوى؟ الفراغ والقرب منهن وظهورهن أمامك وكونك في أرضهن وفي بلادك، كل هذا راح ذهب. تقطع أسباب اللبانة والهوى، عشية تجاوزنا حماة وشيزرة بسير يضج العود منه يمنه، أخو الجهد لا يلوي على من تعذر ولم ينسني مع كل هذا. ولم ينس، كل هذا يتسق مع سما لك شوق وتذكرت أهل الصالحين. ولو فسرته بأنه سلى عنهن كما يفسره بعض الشراح لكان المعنى فاسدا. ولذلك قلت له هنا ظاهر أنها واو الحال والله أعلم. ولم ينسني مع كل هذا، وهذا يتفق مع تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب. خوص الركاب من أسباب تقطع الهوى، الرحلة مع مع مع مع هزال هذه النوق وكذا، كله من أسباب تقطع الهوى. ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقر يوما مخدرة. يقول ولم ينسني ما قد لقيت، انظر ما قد لقيت، وبعدما كان أقصر وقد أتت على خمل خوص الركاب أو جرى، كل هذا يدل على أنه مر بأشياء كثيرة ولكن لم تنسه هذه الأشياء ما رآه أو ما تذكره من الضعائن. يقول ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها. الخمل هو القطيفة، حتى نقول مخملي ومخملية وخملة وكذا، هو القماش القطيفة، الأقمشة أو الأثواب القطيفة. فلن ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقر. القر فيه هذا بيت مشكل بالمناسبة من جهة اللغة. معناه الإجمالي أولا، معناه الإجمالي يقول ولم ينسني الذي لقيته الآن، لم ينسني ضعائنا وخملا لهذه الضعائن، أقمشة بهيئة معينة من الرفاهية والألوان والجمال والرفعة وكذا، كالقر يوما مخدرا. ولم ينسني يوما، نقطة تقديم وتأخير، هذا ظرف لي لم ينسني. ومخدرة قيل تعود على وصف للخمل وقيل حال من القر كما سيأتي. يعني المجمل لم ينسني شكل هذه الضعائن، هذا هو. هو يقول ولم، سنحاول أن نفهم، أن أقرب لكم عناصر البيت لأنه ظل عندي فيه إشكال وسيظل فيه إشكال مدة والله أعلم بسبب بعدنا عن البيئة وعن الألفاظ المحتملة عدة معاني. الخمل معروف خلاص، الخمل هو يعني يطلق على ريش النعام أحيانا ويطلق كذلك على الأقمشة القطيفة، واضح؟ فخلاص مفهوم. القر قيل هو مركب من مراكب الرجال، هكذا حتى بإطلاق، مركب من مراكب الرجال. وقيل هو مركب من مراكب النساء، مركب يعني ما يكون تحتهن، وقيل هو نفس الهودج. ومخدر من الخدر، صناعة الخدر. واضح؟ طيب القر إذا قلنا ابن القيس ذكره أيضا حين قال فإما تريني في رحالة جابر على حرج، يعني على خشبة كالقر تخفق أكفاني، تحتمل أن تكون كالهودج وتحتمل أن تكون كالمركب الذي هو للرجال أو مركب للنساء، في إشكال يعني. طيب مخدرة هذا النصب يصح أن يكون كما قالوا أن يعود على الخمل، أن يعود على الخمل، لكن لا أدري كيف، كيف يكون الخمل مخدر؟ يعني مصنوع منه الخدر مثلا، صح؟ مصنوع منه الخدر. إذا كان كذلك يعني صنع الخدر من القماش الذي هو الخمل القطيفة يعني، واضح؟ فيكون كالقر، فيكون القر هنا بمعنى الهودج. ولو قلنا القر هنا بمعنى المركب أيضا هذا سينتفي، أن يكون المخدر، أن يكون نعم سيكون، إذا قلنا بمعنى الهودج ولا المركب، المركب صح؟ إذا قلنا بمعنى المركب فالمخدر لا يكون إلا إذا كان هودجا. يعني إذا أردت أن تقول مخدرا يكون صفة لي أو حالا، حالا من القر يعني كالقر مخدرا، يعني حال كون القر مخدرا، فلن يكون القر مخدرا وهو مركب، سيكون هو هودج لأن الهودج مرتفع، فيخدر يعني ترسل عليه الخدور، ومخدرة مفعلة يعني أكثرت عليه الخدور، فلا بد أن أفسر القر بأنه المرك الهودج. وإذا أردت أن أقول مخدرة صفة للخملة يعني خملة المخدرة، لابد أن يكون المركب هنا ماذا؟ أن يكون المركب هنا، أن يكون القر هنا مركبا، لأنه لو كان هودج سيكون أليق به أن يكون مخدرا. لكن أيضا يجوز كما قلنا هنا أن يكون الخمل نفسه مخدرا يعني صنع منه الخدر، ويكون القر هودج أيضا صح، وصنع الخدر من الخمل. البيت مشكل عندي، وعندي إشكال أيضا لما أقف على الغرض من تأخيره يوما، لأن يوما تتعلق بينسني، ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقر، يوما لم ينسني يوما مخدرة، ولم تأتي هنا في القافية حتى نقول أراد أن تستقيم له القافية، كان يستطيع أن يأتي بها في تابعة وأن يضبط الوزن، أنت تستطيع أن تلعب هذه اللعبة يعني، لأنها في الحشو ليست في القافية، في الحشو يعني في حشو البيت، يعني يوما لماذا وضعها في موضع تجزم بأنه أراد منها شيئا؟ قال ولم ينسني ما قد لقيت، ينسني هي العامل في الظرف الذي هو يوم، يعني ولم ينسني يوما. ولماذا أخرها بعد خمل لها كالقر؟ ويفصل لو قلنا إن المخدرة، لو قلنا إن المخدرة صفة للخمل، لماذا حشى بينها باليوم؟ ولو قلنا حال من القر، قلنا هو الهودج كما قلنا، لماذا أيضا أتى باليوم هنا متأخرة؟ اليوم هنا غريبة جدا بعيدة عن أسرتها أصلا. المركب الذي هو يكون تحتها، ولا أعرف أكثر من ذلك بس والله ما أعرف، مشكلة لكم مشكل ابتعدنا، مكونات ليست موجودة، ربما بعض البدو يعرفون، لا أقطع العلم يعني، ربما بعض البدو، وجدت أن بعض ما لا نعرفه بعض البدو يعرفونه، بقي حتى لو لا يفعلونه لكن يسمعون عنه، يعرفون هيئته وشكله العام. لا احنا اتكلمنا خاص في الخمل دلوقتي والقر وخلاص، وقلنا فيه الكلام، المشكلة ألف اليوم، مشكلة ألف اليوم. ولكن في الأخير الذي يلفتني في هذا البيت هو هذا الحس المرهف عند الرجل، ولم ينسني كما قال وتذكرت أهل الصالحين وقد أتت، ولن يقول ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقر يوما مخدرة، ثم يستطرد فيها ويسحب كما أسحب من قبل فيه، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا وكذا، وأسحب هنا ببيت، انظر كم مرة ذكر الضعائن وكم مرة ذكر الحبيبات في هذا المطلع، فقال كأثل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغدورة. قوله كأثل، الأثل هو شجر قالوا إنه يطول ويكون كثير الخضرة ويلين، قالوا يلين إذا كان نابتا في الماء أو كان بجوار الماء يكون كثير الخضرة لينا، ولذلك قال الأعراض، أعراض جمع عرض وهو الوادي، فقال كأثل من الأعراض ما الذي كأثر من الأعراض؟ الضعائن. ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخمنا له. وهذا البيت يجعلني أرجح أن القر هو الهودج، لأنه مرتفع وفيه ألوان وفيه سطور، والأثل شجر مرتفع، وقالوا يطول ويلين وتكثر خضرته إذا كان في الأودية يعني بجوار الماء، بخلاف ما إذا كان نبتا بعيدا عن الماء يكون أيبس وأصلب ويكون أقل خضرة. واضح؟ فيقول كأثل من الأعراض، يعني هذه الضعائن تسير عليها الهوادج، عليها السطور وكذا. أين الفحش في شامل القيس؟ يقول لك فحش، فين الفحش؟ هو يصف الضعائن والسطور التي عليها ويكلف نفسه، يقول كأثل من الأعراض، يعني كشجر الأثل الذي ينبت في الأعراض، كشجر من كشجر الأثل من الأعراض من الأودية الذي ينبت. لولا الشروح أنهم قالوا هذا ما فهمنا لماذا قال من الأعراض، الذي ينبت في الأودية فيلين وتكثر خضرته وتكثر ألوانه لو كانت فيه ثمار أو نحو ذلك. فكذلك هذه الهوادج مرتفعة، ولذلك كالقر على خمل لها، وخمل لها كالقر. الأرجح إن شاء الله بسبب هذا البيت أنها الهوادج، يعني مرتفعة وعليها السطور، ويكون المخدرة حال من القر كالقر وهو مخدر. لكن لماذا أتى بيوم في نصف؟ الله أعلم. فلحظة، فيقول كأثل من الأعراض هكذا مرتفعة وعليها السطور ملونة، فهي تشبه كثافة هذه الخضرة في هذه الشجرات أو الأثلات التي نبتت على الماء في الأودية، فصارت لينة تهزها الرياح وكذا وتهتز فروعها الخضراء. وبمناسبة من القيس حساس جدا لوصف الحركة، رأى فرسه وهو يسير بين الركاب بين الجمال يدافعها هكذا بمناكبه بركنه، فقال يدافع أعطاف المطايا بركنه كما مال غصن ناعم بين أغصاني. تجد الجذوع الشجر الخشب التخينة دي طلع منها عود أخضر كده، تأتي الرياح تهز العود الأخضر يهتز هكذا. فهو شبه النوق، النوق في ثباتها وسيرها شبهها بماذا؟ بجذوع الجافة القوية. وأما فرسه اللين فكما مال غصن ناعم بين أغصانه، يدافع أعطاف المطايا بركنه، الفرس العربي شائع يعني، يدافع أعطاف المطايا بركنه كما مال غصن ناعم بين أغصانه. شوف، خد لوحة وأخذ وشبهها بلوحة يراها في الطبيعة. فهو رأى هذه الهوادج وعليها السطور نازلة هكذا، هل كان هل معناها أن الخمل كان أخضر؟ الله أعلم. وهكذا، وقال مخدرة، انظر إلى المخدرة بصيغة المبالغة مع السطور النازلة على الأثلات، شجر الأثل الذي نبت في الأعراض. البعض يفهم يقول لماذا قال من الأعراض ولماذا قال مخدرة؟ العلاقة بين المخدر كثرت وشبه بالأثلات التي نبتت في الأعراض فكثرت خضرته ولانت الأعواد، لانت الشجرة فصارت تهتز بالريح، فكذلك هذه الهوادج أراها تهتز هكذا. كل هذا للفتيات في الداخل، في ايه مش عارف. الشجر الأثل ده مازال موجود او ليه صور؟ الله أعلم، قطعا موجود. بعض الإخوة والأخوات يعني بيكون في شبه الجزيرة، ما بسأل عن شيء أو بكتب عن شيء بيبعت لي صور من الطبيعة، خاصة الإخوة في البدو يعني بيبعتوا صور موجودة. يعني بعضهم أرسل لي شجر البسباس، ليس هو الشمر، يطلق عليه بسباس أيضا، لكن ليس هو شجر البسباس المعروف عند البدو في الصحراء، هناك شجرة أخرى اسمها البسباس، عندي صورها. نعم. والأقحوان معروف، الأقحوان بيزين الحدائق بالمناسبة، الأقحوان بيتحمل الزهرة البيضاء المدورة. نعم. طيب، يقول كأثل من الأعراض، ثم قال من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورة. طيب، هذه الأماكن أماكن الأثلات أم الضعائن؟ إياك أن تظن أنها الأثلات، الأثلات خلاص شجر الأثل انتهى. ثم يقول من دون بيشة، السير سير الضعائن، ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا يعني سائرات أو كائنات رأيتهن من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورة. انظر هنا الحفاوة بالأماكن التي ذكرها، وهذه نفس المشكلة. انظر أولا احتفى كيف، انظر أولا كان دقيقا جدا كما قال هناك من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة. الأماكن عند امرئ القيس لها أسرار بمناسبة. فيقول من دون بيشة ودون الغمير، شوف دون بيشة، من دون بيشة ودون الغمير عامدات قاصدات لغضورة. كما قال أيضا هناك في القافية فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل ذي ألاء وشبرقي على إثر حي عامدين لنية فحلوا العقيقة أو ثنية مطرقي. الأماكن عنده لها حفاوة شديدة، من الصعب جدا من بل من أقول لن أكون متجاوزا إذا قلت من الغباء أن يأتي أحد كما يقول البعض الآن من الأغبياء يقول أمر القيس أخذ عليه ذكر الأماكن كثيرا في الشعر. أنت لم تفهم خلاص، عند التدقيق تعالى لماذا لم تشعر بإشكالية جبل التوباد في شعر المجنون؟ هذه نقطة استوقفتني وأنا أتأمل هذا البيت. لماذا لم تنظر في بإشكالية جبل التوباد؟ تعرف جبل التوباد؟ أول أنت تسمع شعر المجنون وفيه جبل التوباد، تسمع جبل التوباد يا سلام وجبل وغرام وسعيد، أنت لم تقف على معنى التوباد، ولن يساوي التوباد لك إلا الجبل الذي عليه المجنون وليلى ويلتقيان فيه أو يرعيان عنده وكذا، والمجنون يتغنى بجبل التوباد، ومعروف جبل موجود إلى الآن هناك في المملكة موجود. طيب لماذا لم تشعر بهذه الإشكالية؟ لأنك من الأول كنت أولا من جهة المستوى البياني كنت مندمجا مع المجنون، ثم من جهة المعنى الذي فيه قريب منك تفهمه على الأقل حتى وإن لم تتلبس به لكن أنت تفهمه. لكن في شعر القيس عندك مشكلة أولا في النظم، نظم يعني نظم الكلام ليس نظم الشعر، نظم الكلام يعني في التقديم في علم المعاني، يعني عندك مشكلة في مستوى النظم، ثم عندك مشكلة أخرى معضلة وهي أن المعنى بعد النظم يتشكل في صور والصور يتوارى خلفها المعنى الذي يريده الشاعر. هذه مشكلة شعر من القيس وكثير من الجاهلية، لكن من القيس مخضرا في هذه القضية، مشكلة كبيرة جدا. النظم عنده فيه صعوبة، ثم النظم هذا يدل على صور والصور تعكس أو تشير هي إشارات إلى معان قبلها، هذه المعاني لابد أن تكون ملتقطا إياها من أول القصيدة. هذه المشكلة في شعر القيس. أما المجنون أنت تسير معه وكذا وجبل التوباد في الوسط، هذه لماذا لم تقف عند التوباد لو أن المشكلة أنه ذكر مكانا لا تعرف معناه ولم تره في حياتك؟ هذه المشكلة، مشكلة النظم المستوى البياني ومشكلة المعنى القريب منك والمعنى المباشر لا يدل عليه بصور. العذريون أكثر من يدلون مباشرة على المعاني، ولهذا قال الصوفية أخذ منهم المعاني. الصوفية ليس شعراء، ليس شعراء، الصوفية يعبرون مباشرة عن المعاني، فكان الشعر كان أقرب الأشعار إليهم أشعار العذريين، ولهذا عرف العذري الصوفية بضعف الشعر عنده، معروف الحالة العامة الصبغة العامة ضعف الشعر، وأبعد في آخر فئة يتحدث عن جودة شعرها في يعني بالإجمال طبعا ليس على التفصيل، آخر فئة يتحدث عن جودة شعرها في العربية في الأدب والنقد على المستوى التخصصي يعني المستوى المتعمق العذريون. لم يعد مجنون ليلى في طبقات فحول الشعراء، وكثير عزد قدم على جميل على أنهم قالوا كان يكذب، أخر جميل. لماذا؟ ألبان الشعر شيء آخر، ألبان الشعر شيء آخر، واضح. فقيس بن ذريح مثلا أيضا لا يذكر يعني مع هو هم أقطاب العذرية أربعة، جميل بثينة الأول ثم كثير عزة ثم قيس بن ذريح ثم المجنون، هؤلاء أقطاب الشعر العذري أربعة يعني هم مرجع إليه، لكن المجموع في النهاية ليسوا الأفحل، واضح. الصلاة والسلام. المجموع في النهاية ليسوا الأفحل، ليسوا الأعلى، واضح. فأنت يمر عليك طيب ربما إذا تعمقت بعد ذلك كما أفعل أنا وأعيش مع شعره دائما أشعر بهذه الأماكن عنده. لما أتخيل أن كلمة الغمير ودون بيشة وعامدات لغدورة أماكن هو يعرفها ويراها، لما مرت عليها الضعائن شحنتها ملأتها بهذه المشاعر، فأنت ينبغي أن تراعي هذا. لما قال مثلا في المعلقة ولا سيما يوم بدارة جلجولي، أنت ربما تقول لماذا أجمل هذا اليوم، لماذا؟ أنت تأخذ فقط أن هذا اليوم كان فيه وفيه، هو يعرف ما كان فيه. أنت وأنت في نقد الشعر تقول نعم هذا اليوم كان مشحونا بالعواطف، مشحونا بكذا وكذا، واضح. فذكر هذه الأماكن ليس نقدا على الشعر، لو كان امرؤ القيس ينقض بهذا الشكل اليسير في ذكر الأماكن لكان ما كان من أفحل الشعراء أصلا، هذا نقد ظاهر جدا يعني زلة واضحة جدا، ليس يكون امرؤ القيس يعني. عليك أن تشك في فهمك، واضح. يعني العقلية القريبة هذه مشكلة، تعرفون هذا في كل مستوياته. مثلا تجد الأخ في الفقه أول ما يجد المذهب على خلاف في الحديث اللي هو فهمه وبيأخذ به وفي البخاري يقول لك الإمام لم يعرفه، أول حاجة الإمام لم يعرف الحديث، يخرب بيت كده يبني ده الشروح مليانة تأويلات للأحاديث، مليانة إما تأويل وإما جمع وإما تقديم نص آخر وإما أصول عنده أصلا يقول بها، يقول إنه منسوخ، يقول مليانة. هو فاكر هو وقف على ما وقفت على الحديث الذي نقف عليه. طب معقولة يصل الأمر أنك تكون مبين لهم كل هذه المبينة؟ ده أنت اللي عرفت السنة بقى، ده السنة كانت في عصرك أنت. يعني المذهب اللي المذهب الفقه الدليلي اللي بيقولوا عليه ده هو بقى الانتصار للأمة بقى، هو قيام الأمة الحقيقي. التانيين كانوا مش عارفين حاجة خالص. ده أنت أصل الأحاديث اللي بيقول فيها لعله لم يطلع عليها كتير جدا، أنت خد بالك صعب صعب يعني كتير. يعني لو سلمنا بالإمكان العقلي أو العادي، وإن كنت نعرف أنه عادي العادي لا، الإمكان العادي لا كمان، لكن الإمكان العقلي ماشي. أقول الإمكان العقلي طب في حديث في اثنين في إنما كل المذهب عندك يحدث مباينة بسبب كده. وعجيب، عارف معنى إن يقول أنا لا هو لم يفهم؟ عارف معنى إيه؟ معناها إن هو وثق وثق شديدا في وجه دلالة النص الذي وقف عليه على النص على الحكم. يعني وثق في فهمه جدا أنه هو هذا الحكم، وأنه قطعا لو أبو حنيفة كان رأى هذا لقال به، فبما أنه لم يقل به لم يبلغه الحديث. فأنا عارف أني لو دورت في كتب المذاهب ما لهاش أصلا. يعني شوف الثقة وصلت لفين، ثقة غبية صح؟ لا هو مادة الغباء، غباء يعني. كذلك هنا أنت تسمع عن هذا الرجل أنه أبو الشعراء وأنه أبو كذا، ثم استشكلت قضية وجدت أنه من السهل جدا أن تنقضها. يعني هو يقول لك بثقت اللواء بين الدخول في حوملي فتوضح في المقراء، وهنا من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورة. النقد لو نقد شخصية بهذا الشكل في اللغة، لو كان بهذا الشكل السهل القريب الجميل، كان الأولى أن تشك في فهمك أنت. اصبر هتكتشف، لسه هتكتشف في حالة. لكن السرعة، السرعة في الهجوم على الأمر واضح. نعم أنت تستشكل بأصلا الأسماء غريبة عليك، بيشة والغمير وغضور. تذكر أن هذه تدل عنده على صور هو رأى الضعائن تمر منها ويرسم خريطة في ذهنه. عندك مشكلة لغة، مشكلة زمان، مشكلة جغرافيا، لا ترى هذه المشكلة. طيب ما جبل التوباد لماذا تسمحت فيه؟ بعض الشعراء العصريين يذكروا أماكن أنت لا تعرفها لكن تقبل. لماذا؟ لأنها جاءت في سياق ما تفهم، والإنسان عدو ما يجهل. هذه المشكلة. الآن هو انتهى من القسم الأول في القصيدة قبل أن ينتفض وقل فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة. لكن تلاحظون شيئا، انظروا الآن نجلد هذا القسم بسرعة. يقول سما لك شوق بعدما كان أقصرا، وحلت سليمة بطن قو فعرعرا، كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسان والحي يعمرا، بعيني ضعن الحي لما تحملوا، لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرا، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق. كل هذا ماضي. فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينا مقيرة، أو المكرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة، سوامق جبار أثيث فروعه وعلينا قنوانا من البسر أحمر، حمته بنو الربداء من آل يامن. لاحظت النفس في المعاني يستطرد داخل الاستطراد، يسحب داخل الإسهاب لأنه يعيش المعنى في الداخل ويرجع. حمته بنو الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأوقر، وأرضى بني الربداء واعتم زهوه وأكمامه، حتى إذا ما تهصر أطافت به جيلان عند قطاعه، تردد فيه العين حتى تحير، كأن دما سقف على ظهر مرمر، كسى مزبد الساجوم وشيا مصورا. كأحمد كأن أغرائر في كن وصون ونعمة، يحلين ياقوتا وشذرا مفقرا، وريح سنا في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك أذفرا، وبانا وألويا من الهند ذاكيا، ورندا ولبنا والكباء المقترا، غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة، فأمسى حبلها قد تبترا، وكان لها في سالف الدهر خلة، يسارق بالطرف الخباء المسترا، إذا نال منها نظرة ريع قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة، نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراش الفؤاد الرخص ألا تختر، أسماء أمسى ودها قد تغير، سنبدل إن أبدلت بالود آخر، تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب. شوف خوص الركاب يعني أطلت السير جدا، هذا معنى تستحضرها بسرعة لابد. تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجرا، فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا، تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حماة وشيزرا بسير يضج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي على من تعذر ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقر يوما مخدرا كأسل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورا. نلاحظ أنه هنا سيقول بعدها مباشرة فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، ويأتي إلى الأعنف فصل في القصيدة أو الفصل العنيف في القصيدة، ولكن وانتفض من الكلام. لكن تلاحظون في كل ما سبق أنه لم يذكر لا صيدا ولا تتبعا لبرق ولا شيء، من يعرف لماذا؟ وإنما ذكر الضعائن فقط. أنا تقريبا قلت هذا في أول الكلام. لماذا؟ لماذا الأطلان؟ ماشي، لماذا لم يسم شوقه هنا إلا لهم إلا لهن؟ لا، لماذا لا، هو قال وضع قصيدة. لماذا سما شوقه هناك لوصف الخيل والصيد ولوصف كذا؟ الغرب، هذا هو شعر بغربة في مكان ما، يريد الود، يريد الأنس. بالضبط هو كذا، أنا كتبتها عندي في البيت، يريد الأنس. والأنس يحدث بالحبيبات، بخلاف لما في قفا نبكي كان ما زال في أرضه، وإنما كان يبكي على أيام مضت، من ضمن هذه الأيام الخيل واللهو مع الأصحاب وكذا. الآن هو لم يجد من يحنو عليه. يعني هو هذا الشاعر لم يجد من يحنو عليه. هذا الشاعر لم يجد من، هو أراد الآن من يحنو عليه، واضح؟ وزي ما هو ملهوش بالمناسبة. سبحان الله، اللي ابتكر كلمة نور عيني ونور عينينا بشار الأعمى. أول من ابتكر نور عيني نور عيني بشار، وكان أعمى. استبشر خير بقى، استبشر خير قوي. نور عينينا ديت بشار الأعمى. فخلاص، مهم. فهذا الشعر كما قلنا لم يجد من يحنو عليه، فهو أراد ماذا؟ أراد الضعائن، أراد الضعائن. طبعا أنا ده ثقافة شعبية، لا تعني أي شيء يعني الكلام ده، مجرد استعمال ألفاظ سائرة يعني. عادي، الكلام ده حلو، مفيش أي مشاكل، ده هزار يا رجل. المهم يعني، فهو الآن لا يبكي على ملك ضائع. انتبهوا، في قفا نبكي يبكي على ملك ضائع. هذا الملك الضائع لم يحتاج إلى أن يسمي الحبيبة التي وقف عليها في الأول، وإنما احتاج إلى عين الذكرى، نفس الذكرى. فلهذا حدد الأماكن جدا وسماها بأعلامها ولم يسمي الحبيب، لأن المجموع يدل على حياة، زمن، تمكن، على اقتدار كان فيه، على حياة يبكي عليها، لا على اقتدار، أقول على حياة كان فيها، اقتدار هذا في آل عم صباح، على حياة كان فيها، كان يعيشها، واضح؟ من مظاهر هذه الحياة التمكن من الوصول إلى الحبيبة واللهو معها، ولهذا لا نجده يفحش فيها، وإنما يذكر لك اجتهاده في الوصول إليها والمغامرة وكذا. هذا لا يكون إلا مع طيب عيش، يقول شوف كنت مجنون، انتظر وكذا وتسلل وفعل. حتى لو كان يريد أن يفحش ماذا قال؟ هو قال فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، يدل بذلك على أنه جاء في أخطر الأوقات. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة. شوف الكلام، هناك يمين الله إنك فضحي، فلأم صباحا لأنه جرح في رجولته، فقالت يمين الله إنك فضحي. أما هنا يمين الله ما لك حيلة، لماذا؟ لأنه يجتهد في اللهو كله، بدأت من أول القصيدة، جو قفا نبكي بكاء على مرحلة الأيام، أيام صالحات، فلم يقصد أن يؤذي أحدا أو أن يجرح أحدا أو كذا، وإنما أراد أن يبين لك ماذا فعل. ولهذا ماذا قال بعدها لما قالت فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك العماتة تنجلي خرجت بها. لو كان يلهو كان سيقول فعلت وفعلت، لكن هنا فعلهم صباحا أو في السابقة الآن صباحا قال فلما تنزعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال. هو يتجاوز في هذه القصيدة، لكن في قفا نبكي لا يتجاوز، واضح؟ ثم من ضمن هذه المظاهر الصيد يلهو الشخص الذي يذهب في البادية مع أصحابه ويصيدون وفألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في سرة لم تزيلي فعاد عداء بين ثور وناجة وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجة ورحنا وراح الطرف ينفض رأس تفاضي بقى لأيامك الجميلة يا صح ورحنا بيتغزل في حصان ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترق العين فيه تسهلي كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي. وبعد كده في البادية بيجري ورا السحاب واحد بيجري ورا السحاب بيشوف بينزل فين وبيحكي لك فاضي يعني له رجل ده بيمشي في أي حتة ابن مملكة كندة. هنا هل يبكي على ملك على أيام كان فيها كذا وكذا؟ لا هنا لم يجد من يحنو عليه. فمن الذي يحنو عليه؟ من في الضائن؟ فلم يتذكر شيئا آخر. حصان إيه اللي يتفكر دلوقتي ولا برق إيه أو كذا؟ فهمتم الفرق السياق؟ تمثل القصيدة في الأول هو سر وسحر تذوق القصيدة. شوف يمين الله إنك فاضحي في آل عمش صباحا إنك ليحسن الله أمثالك. هنا يمين الله ما لك حيلة، سترى كل اجتهاده في القصيدة يفسره أو تفسر ما لك حيلة، ده أنت مالكش حل. هذا معناه ما لك حيلة، يعني بص هقول لك هقنعك أنا عارف خارج معك في الآخر، يعني خارج عارف نفسك طويل وكذا لذلك وراها مباشرة خرجت بها تمشي، وهي اللي متعودة بقى تخرج معاه وتزحف تمشي المرط بتاعها المرحلة المزين على كذا وكذا وحصل اللي حصل. لا يفحش لا يجرح أحدا، لكن هنا فالعام صباحا جرح، هنا يبكي حتى لو جرحته التي هي بسباسة ورد عليها بعنف وكذا، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم ولا البسباسة ابنة يشكره. واضح؟ فهمتم كيف تفهم القصيدة؟ والله كذلك تفهم السورة القرآنية بالضبط، السورة القرآنية تفهم هكذا، لكن القرآن خطير لأنه كلام الله ولا بد أن تدقق فيه جدا، ولا بد أن تحترس وأنت تتأول لا تسارع إليه. ولذلك ترانا إلى الآن نؤخر جدا، هل ليس لي تدبر في قلبي تدبر في القرآن؟ لكن القرآن خطير أن أظهر ما فيه أو كذا أو الخطأ فيه ليس هينا، واضح؟ لكن هو الطريق. في نفس الوقت ينبغي ألا يأخذنا الاحتياط الشديد إلى التقصير إن نموت ولا نفعل، واضح؟ لا لابد حتى لو مع الأخطاء مع الاحتياط، لكن لابد من تكوين قاعدة من الفاهمين حتى إذا أخطأ أحد قوم. لكن لو نفترض الآن أنني وضعت تفسيرا لبعض الصور وتكلمت هكذا سيكون الأوحد، هذا ممنوع أن أكتب في هذا لأن ما أكتبه أنا سأنوي أنه اقتراح، اقتراح لابد من وجود قاعدة تنقده تقره أو تصححه، تقره تصححه أو تنقده، لكن هذه القاعدة حتى تنقده لابد أن يكون عندها نفس القاعدة العلمية. لكن إذا خرج وحده دون قاعدة تفهم هذا الكلام سينظر إليها على أنه الصحيح، في حين أنه مجرد اقتراح والمنهج أعم منه. ولهذا لا أضع بعض التفسير على بعض الصور أو الأقل القصيرة حتى أو من المفصل أو كذا كما أضع على القصائد. القصائد الآن أمرها يسير، حتى لو بقي فهمها يعني مشكل أو كذا أو كذا، الناس يعيشون منذ مدة طويلة بدون فهم القصائد، واضح؟ لكن لو حدث فهم القرآن خطأ، الأمر هنا خطير من جهة التعلق بأنه كلام الله، وخطير كذلك بالتطبيق، لأن اللغة العربية لغة تمارسها، القرآن لغة تمتثل لها، فلذلك لابد أن ننهض بسرعة في هذا لأن هذا سيصب في نهاية خدمة القرآن. هذا الآن شو انظر قصيدة طويلة نفسك طال حتى أحط بها، شوف كما إذا صبرت عليها بهذا الشكل نفسك يطول حتى يغلق عليها القوس هكذا، واضح؟ وهنا ستعرف فعلا القصيدة التي لا يغلق عليها القوس، لما تصل إلى مرحلة من التمكن تقول هذه القصيدة مصدقت في التاريخ مصدقت وتصل إلينا، هذه لا ينغلق عليها القوس بشكل إلا بتكلف، سأنتظر سأبحث عنها سأحاول أن أعيد بنائها أن أعيد بناءها وكذا وكذا، واضح؟ طيب شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.